إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وطبعا كما ذكرنا أن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يعني بذل مجهود في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي يعني أشد الأذى بعد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمجرد وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفه على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإيذاء. ولكننا توقفنا حينما قابل علي رضي الله عنه واصطحبه علي رضي الله عنه إلى بيته ليلة، والثانية وفي الثالثة علي رضي الله عنه قال له يعني أما أنا للرجل أن يخبرني عن مقصدي، فطلب منه وعد بأن يعني يرشده إذا أخبره، فأعطاه الوعد. فقال له أتيت لأبحث عن النبي الجديد. فقال له علي رضي الله عنه رشدت، يعني أنت أصبت، أنت أتيت في الأمر الصواب. قاله رشدت، هو وجهتي، يعني أنا متجه إليه، هو وجهتي. فبات. ولكن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في هذه الليلة لم تقر عينه بالنوم. تخيل نفسك كده أن بكرة نتيجة الثانوية العامة تطلع، أو بكرة مثلا نتيجة شهادة كبيرة أو خبر صار جدا هيجي لك بكرة، هيجي لك نوم؟ مش هيجي لك نوم. كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ينتظر لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بشغف. ولذلك عندما أدرك أن علي رضي الله عنه هو سبيله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينم هذه الليلة. طول الليل سهران يفكر إزاي هيقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف يكون شكل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما شافوش قبل كده صلى الله عليه وسلم. أخذ يحلم بهذا اللقاء، اللقاء النبوي المبارك. لماذا؟ لأنه عنده صدق في التغيير، كما ذكرنا عنده صدق في التغيير، عايز يتغير، هو عايز يتغير مش هو لوحده، ويريد أن يتغير الكون من حوله. وقد أدرك أن النبي الجديد هو النور لهذا الوجود، وهو المصباح المضيء لهذا الكون، ولابد أن يتغير الحال ببعثة نبي جديد إلى هذه الأمة. ولهذا كان مستبشرا جدا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رغبته في التغيير رغبة شديدة ورغبة أكيدة. واصطحب علي رضي الله عنه في اليوم التالي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اتفقوا في السكة إنه إيه اللي يحصل، مين فاكر؟ اتفقوا يتبعوا. نعم، إن مين يتبع مين؟ أبو ذر الغفاري يتبع علي رضي الله عنه، وإن علي لو رأى شيء يضر أبو ذر سوف يتوقف. ولكن أبو ذر يتوقف وراء ولا يمشي؟ يمشي، يكمل مسيره حتى لا يشعر به أحد. وفعلا يعني سار بهذه الطريقة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم التالي. وعندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله. وكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أول من ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فقال السلام عليك يا رسول الله. طب تفتكر احنا السنة كم يعني من البعثة تقريبا؟ احنا السنة كم تقريبا كده؟ واحد، لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعني مبعوث حديث، لسه الخبر لم ينتشر بعد. مين اللي كان أسلم وقتها؟ كان أبو بكر الصديق، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت خديجة رضي الله عنها من قبل، ودول الثلاثة، ولسه مش عارفين في رابع ما فيش رابع، هو أبو ذر الرابع ولا هو الخامس. لكن تخيل أن عدد المسلمين وقتها كان كم نفر؟ ثلاثة، يعني هذه الأمة العريضة كانوا ثلاثة نفر، لو قبلها كانوا نفرين بس، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي رضي الله عنه. انظر إلى الأعداد القليلة لكن رجال رجال. انظر إلى الصديق رضي الله عنه مع إسلامه ومع الوهلة الأولى لإسلامه في اليوم التالي مباشرة، كم واحد يسلم على يد الصديق رضي الله عنه؟ 6 مبشرين بالجنة، 60% من أهل الجنة من مبشرين من الجنة، 60%، يعني هم 10 مبشرين بالجنة، أبو بكر الصديق رضي عنه له نصيب 6 منهم، ده في اليوم الثاني مباشرة. أما في الثالث والرابع والعاشر وفي حياة الصديق رضي الله عنه أيوه كان كيف كان بذله رضي الله عنه؟ لا شك أن بذله عريض جدا. هؤلاء كانوا فعلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأرواحهم، ضحوا بأموالهم، ضحوا بكل ما يملكون حتى ينتشر هذا الدين. في الصباح التقى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر رضي الله عنه أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت بعد ذلك. أيضا يقال إن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول عن نفسه كنت رابع الإسلام، كنت رابع الإسلام، يعني هو كان رقم 4 في المسلمين، كنت رابع الإسلام، يعني في وقت من الأوقات كان أبو ذر الغفاري لوحده يمثل 25% من المسلمين، ربع المسلمين في المجتمع أبو ذر الغفاري لوحده. رجل يدعو الأمة بزهده وإخلاصه وصدقه وتقواه وإيمانه لله سبحانه وتعالى، رابع يعني الإسلام. أسلم يقول هو أسلم قبلي 3، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت سلام الله عليك يا نبي الله وأسلمت، فرأيت الاستبشار في وجهه. وده كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تخيل أنت بني آدم بسيط متواضع ولما واحد يهتدي على أيديك تبقى أنت مبسوط قد إيه؟ تخيل أنت، شوف إحنا مساكين وغلبانين خالص ما نعرفش حاجة في الدين، يعني قشور، تخيل لو واحد أسلم على أيديك قد إيه فرحتك وبهجتك، وتمشي في الشوارع أسلم على أيدي واحد، أسلم على أيدي واحد، وينزل على النت أسلم واحد، مش كده؟ وتبقى فرحان جدا وإنت شخص عادي. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الرسالة عندما يسلم هذا الرجل بين يديه، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كله كفر، كله ضلال، كله أصنام، لما يدخل في الإسلام واحد 2 3 بقوا 4 يفرح النبي عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ ولا ما يفرحش؟ يفرح. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت الاستبشار في وجهه، وكأن أبو ذر الغفاري كان يراقب ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الاستبشار في وجهه. تعرف الاستبشار شكله ايه؟ ها؟ حد يعرف الاستبشار شكله ايه؟ لما انت مستبشر هنبص في وشك كده احس انك انت مبسوط، ولما يكون انت عندك عزة هحس انك انت مكروب، مش كده؟ هيبقى باين على وشك انك انت عندك حاجة. فالنبي حسام رؤي الاستبشار في وجهه لما أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال من أنت؟ النبي بيسأله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قلت جندب رجل من غفار، قلت جندب رجل من غفار. قال فرأيتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم من يسرق الحاج. يعني فرأيتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يقول لي؟ بقولك فرأيتها في وجه رسول الله. يقول له مين؟ مين أنت؟ قال له أنا جندب الغفاري. آه غفاري، تخرم الودن دي، كانوا بيعملوا ايه دول؟ بيقطعوا الطريق، حرامية. أول ما واحد يسلم حرامي، يعني رابع واحد يسلم حرامي. طبعا النفس أول مرة استبشر واحد دخل الإسلام وبعدين عرف أنه من غفار، ودول ما كانواش بيسرقوا أي حد، دول كانوا لا يتورعون ويسرقون الحاج الحجاج. طبعا ما كانواش الحجاج اللي هم بتوعنا بتوع اليومين دول، لا، الحجاج اللي هم بيحجوا للكعبة بأصنامها على الشرك والكفر. فكانوا حتى دول مش عادقينهم، كان يعدي الحاج رايح يعبد الأصنام يوم جايين قاطعين عليه الطريق وسفكين دمه واخدين أمواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف أن دول قطاعين طرق قاعدين في كل حتة يقطعوا الطريق على العباد، فرآها في وجهه صلى الله عليه وسلم، بانت الملامح بعد ما كان مستبشر، عرف انه من غفار، زعل. ولكن هو اسلم، اسلم لابد ان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان فيهم من يسرق الحاج. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى بيقول إن بعد ما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال ممن أنت؟ ممن أنت؟ قال قلت من غفار، فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. أول ما قال له من غفار، غفار يعني كأنه حزن إنه إيه؟ إنه من غفار. قال من غفار فأهوى بأصابعه على جبهته. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. طبعا فهمها أبو ذر الغفاري، فهم إن بس ما تأثر، قال ده كره إن أنا انتميت إلى غفار الدولة الحرمية دي، فانتميت إلى غفار. فذهبت أخذ بيده، فأبو ذر الغفاري يعني راح يشيل إيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صراحة حطيه على رأسه كده غفار، والموضوع كأنه أثر فيه جامد يعني. فأبو ذر الغفاري راح يشيل إيد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. قال فذهبت أخذ بيده فقضعني صاحبه. قضعني صاحبه، مين صاحبه؟ أبو بكر ولا علي؟ ها؟ علي رضي الله عنه هو اللي كان جنبه. فقضعني صاحبه يعني يعني نهرني أو زجرني أو دفعني، ما تشدش إيد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حط يده كده ما تشدهاش أنت، لابد أنك تتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر لسه مسلم بقاله لحظات، ولا يمنع هذا أن أعلمه الأدب، أنك أنت لا تتطاول على المعلم ولا المربي، حتى لو كنت أنت عايز يعني تزيل عنه الكرب والهم، لا ما تمدش إيدك، تكلم بلسانك، لسانك فقط. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الفرح والسرور عندما سمع أن هذا الرجل أسلم، ولكن لما عارف أنه من غفار حزن، ولكن هل يستمر هذا الحزن؟ وكان أعلم به مني. ثم رفع رأسه النبي عليه الصلاة والسلام، ما لبث أن رفع رأسه، ثم قال متى كنت ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نسى الموضوع، قال له متى كنت ها هنا؟ أنت من أمتى هنا؟ قال على فكرة وكان برضو معهم في هذا المجلس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان معهم أيضا في هذا المجلس. فالمهم أن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له متى كنت ها هنا؟ أنت من أمتى موجود في هذا المكان؟ قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم. بقاله شهر، بقاله شهر قاعد يترصد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، مستني يشوف الحركات، مستني يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن كان يطعمك؟ كنت بتاكل منين؟ كنت بتاكل منين؟ فمن كان يطعمك؟ ده اللي لفت نظر الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر وانت غريب بتاكل منين؟ فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. ايه طعامه؟ كان ماء زمزم، ماء زمزم هو اللي كان بيأكله ويشربه. ماء زمزم بيتاكل؟ لا ده بيشرب، ولكنه هذا الطعام طعام طعم، هذا الشراب شراب زمزم طعام طعم. فقال ما لي طعام إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقون بطني. سمن لغاية ما بطنه بقت عاملة ايه؟ بقت عاملة كده مرهلة من كتر ايه؟ من كتر اكنك تخيل انت كل يوم تاكل وليمة، كل يوم تاكل وليمة وليمة وليمة، هتدخل تبقى دي حاجة جامدة. هو بس بيشرب مية، ماء زمزم ماء مبارك. يقول فسمنت حتى يعني رأى عقن بطنه. يقول وما أجد على كبدي صخفة جوع، لا يشعر بالجوع أبدا، يشرب ماء زمزم فيه بركة، فيه بركة، ماء مبارك. قال إنها مباركة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. طبعا أبو بكر الصديق شاف واحد واقع بقاله شهر ما بيأكلش، ايه رأيك يعزمه على عشاء ولا برضه ينسى وأكله ما سمعش حاجة؟ واحد يقول لك أنا بقالي شهر ما أكلتش، تقول له بعدين عملت ايه؟ يا راجل عزمه على عشاء، عزمه على عشاء ما تعداش كده. فطبعا أبو بكر الصديق رجل كريم ما عداش الموضوع كده، فقال له يا رسول الله ائذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من شدة إكرامه له ما قالوش لأبو بكر الصديق خذوا معك، ولكن ده ذهب النبي عليه الصلاة والسلام معهما حتى يتناول الطعام. يقول وانطلقت معهما ففتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته. طلع لهم زبيب، ده بقولك أول طعام يأكله من شهر، ده بدأ يأكل إيه؟ الزبيب رضي الله عنه. طبعا ده كان فقرة كده من إسلامه رضي الله عنه، ثم دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتعرف على هذا الدين. فقل أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يعني على أبو ذر رضي الله عنه، يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن. نعم، دخل يدعوه إلى الإسلام، يعني يعرفه بهذا الدين ويدعوه إلى الإسلام ويعرفه ويعلمه شيء من القرآن يقرأه عليه، يسمعه شيء من القرآن. فما لبث أن أعلن كلمة الحق. بمجرد ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم استجاب ولا عاد يجادل، عاد يناقش؟ لا، هو ينتظر كلمة الحق، هو ينتظر شعاع النور. فعندما رأى شعاع النور لم يجادل، ما قالش ده مش نور، لا ما قالش ده مش نور طبيعي، لم يجادل، ولكن بمجرد ما رأى الحق، بمجرد ما رأى شعاع النور التزم. وهذا فيه سرعة الانقياد للحق لأنه يبحث عن الحق. وهنا هذا الموقف يؤكد صدق الرغبة في التغيير، صدق الرغبة في التغيير، إنه بمجرد ما وجد الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم آمن أم لا؟ آمن مباشرة، آمن، لأنه يرغب في التغيير. وقضية التغيير هذه قضية مهمة كما ذكرناها في الأسبوع الماضي، لابد أن يحاول كل واحد منا التغيير. كل واحد مننا أكيد حاله هو لا يرضى عنه. مين يرضى عن حاله؟ حد مننا راضي عن حاله اللي هو فيه الآن؟ ولا تتمنى أن تكون أفضل؟ أكيد تتمنى أن تكون أفضل، أكيد نحن على تقصير ونحتاج أن نغير هذا التقصير. منا من لا يهتم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منا من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منا من يرتكب الذنوب والمعاصي والمحرمات، منا من يجاهر بمعاصي الله سبحانه وتعالى ليل نهار، منا من كثير. لكن كل هؤلاء يرغبون في التغيير، كل هؤلاء يرغبون في التغيير. تسألوا أنت مثلا مش بتصلي ليه؟ يقول أنا والله عايز أصلي، أنا نفسي أصلي، أنا كل ما أصلي أقطع. هو عايز يغير، عايز يصلي وعايز يبقى كويس. تيجي تقول له أنت عمال تشرب سجاير، يقول لك والله نفسي أبطلها، ادعي لي أبطلها، ادعي لي أبطلها. طب أنت ليه مش بتدعي؟ وأنت ليه ما بتبطلهاش؟ وليه أنت ليه ما تاخدش خطوات إيجابية؟ يقول لك ادعي لي أبطلها. تيجي واحد مثلا مش ملتحي ليه؟ يقول لك والله نفسي ألتحي، بس شوية ظروف وذنوب وربنا يعافيني، وادعي لي، ادعي لي برضه، ادعي لي ألتحي. كل واحد عايزك تدعي له، وكل واحد عايز يتغير. يجي حتى اللي بيعاكس البنات في الشوارع ده تقول له مش عيب عليك، مش حرام عليك، يقول لك والله انا نفسي معاكس، بس هم اللي بيوقفوا قدامي، هم اللي بيعاكسوني، وهم وهم وهم. لا، ما هو اليومين دول هم اللي بيعاكسوني، ما عادش انت اللي بتعاكس وبس، ده انت ممكن تتعاكس. فهو بيقول لك هم اللي بيعاكسوني، وانا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش، انا ضعيف قدام الحاجات ديت وقدام النساء، انا ضعيف، انا نفسي اتغير، نفسي ابقى كويس، نفسي ابقى احسن من كده، نفسي ابقى افضل من كده. طب نفسك تبقى افضل، ليه ما قطعتش التليفونات اللي معاك؟ ليه ما كنسلتش على المواعيد اللي معاك؟ ليه ما قلتش كلمات وحشه للبنات اللي مديلك مواعيد دول عشان يطفشوا؟ لازم تقول كلمات حنينه عشان تجذبهم، لابد انك تطفشهم. فين عزمك على التغيير؟ فين رغبتك في التغيير؟ لابد ان الانسان يكون عنده رغبه في التغيير. واعجز شيء ان الانسان يفقد الرغبه في التغيير. انك تفقد الرغبه في التغيير دي ماساه، ماساه، وتدل على قمه العجز. تخيل مثلا ان واحد خلاص بقى مشلول قاعد على الكرسي مش بيقدر يقوم، وبعدين بص لقى الدنيا بتولع قدامه، ممكن يفكر ان هو يقوم يطفي الحريقه؟ احيانا ممكن يفكر، بس في احيان تانية يقول لك انا مشلول، انا اصلا هتحرك ليه؟ انا هحرق دمي ليه؟ ما تسيب لي يتعارك يتعارك، وسيب لي يتحرق يتحرق، وسيب لي تسيب. يفقد الرغبه في انه يغير، مع ان في غيره مشلول ويحاول يقوم ويقع، وتبص ليه يقع مفيش مشكله، ده لسه عنده حياه، لسه عنده رغبه في التغيير. لكن انت لما تقعد كده وتشوف المنكر قدامك وما يهونش عليك تنكر المنكر، تفقد الرغبه في التغيير، ما عندكش رغبه انك تغير. وهذه ماساه، هذا يدل على مرض في القلوب، انك انت مش بتفقد القدره على التغيير، انك مش قادر تغير، انك عندك موانع وحواجز مش قادر تغير. لا، ده انت فاقد الرغبه، يعني مش عايز، يعني تقدر ومش عايز. وهذه مأساة، انك انت تقدر تقلع عن الذنوب لكن انت اللي مش عايز، انك تقدر تطيع ربنا عز وجل لكن انت اللي مش عايز، انت اللي فاقد الرغبة في التغيير. وهذه مسألة كما ذكرنا خطيرة جدا، ولابد الانسان يصدق مع ربه سبحانه وتعالى. اذا كنت فعلا صادق في ايمانك، يبقى لابد ان تكون صادق في تغيير نفسك، تغير نفسك حتى تكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بهذا الأمر، فاستقم كما أمرت. ربنا عز وجل يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وحده ومن تاب معك، كل من آمن وتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معنيون بهذا الخطاب، فاستقم كما أمرت. انظر، الاستقامة مطلوبة، استقامة الجوارح، استقامة القلب، استقامة اللسان، الاستقامة بصفة عامة مأمور أنت بها، أنك تستقيم على أمر الله وشرع الله عز وجل. كونك تفقد الرغبة في الاستقامة أو تفقد الرغبة في التغيير فهذا عجز، لابد أنك أنت تتوب منه وتقلع منه حتى تعود شخصية إيمانية أو شخصية جديدة يكون عندها الرغبة في القبول، الرغبة في دخول الجنة، الرغبة في أن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه واحد من هؤلاء الذين صادقوا في لهجتهم، كان عنده صدق لهجة، كان عنده صدق حديث، كان عنده صدق ورغبة في التغيير. ولذلك بمجرد ما سمع الحق، واحد يقول لك دليل على أنك أنت لا يجوز لك إطلاق البصر، قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يجب عليك غض بصرك ويجب عليك حفظ فرجك. أنت سمعت الآية، سمعت الحديث، سمعت أقوال السلف الصالح، مستني إيه؟ لو أنت فعلا عايز تتغير هتتغير ولا لأ؟ لكن اللي مش عايز يتغير يقول لك بس الآية دي في آية تانية بتقول وحديث تاني بيقول ومش عارف تفسير الآية إيه، ويفضل يلف ويدور، ده مش عايز يغير، ده مش عايز يغير، مش عايز يتعب نفسه، عايز يفضل زي ما هو، هيموت كده، ولما يموت كده هيخسر كتير. لأن الله عز وجل أمرنا أن نستقيم على أمره، نستقيم على أمره وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال فما لبث أن آمن، بمجرد ما سمع آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس خمسة، كان رابع ثلاثة خمس خمسة، هم كان الرابع كان الخامس مش دي المشكلة، المهم إن هو كان مع السابقين، كان مع الأولين، كان من أوائل الذين دخلوا في هذا الدين. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام. بعد ما أسلم ما روحش على طول، عمل إيه؟ أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام. طب مداري ولا باين؟ ها، استخبي، استخبي، لأنه لو ظهر هيتضرب. انتوا عارفين ان هو اتضرب قبل كده ولا لا؟ لا لسه ما اتضربش، لسه ما اتضربش، ده هو هيتضرب لما ايه؟ لما يعلن اسلامه، هو لسه ما اتضربش ولسه مخبي لغايه دلوقتي. فقال فمكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه فعلمني الاسلام واقراني شيئا من القران. انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع من امن هذا الايمان الجديد، الايمان الحديث، رجل مسلم دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم عمل معي أول شيء علمه الإسلام، علمه الدين، علمه ما لا يسع المسلم جهله. الدين ده بيقول إيه؟ ماذا يقول الإسلام؟ علمه الدين كله، وبعد ذلك أقرأه شيء من القرآن، حفظه شيء يسير من القرآن، ما حفظوش القرآن كله ولكن حفظه شيء يسير من القرآن، لأنه يحتاج إلى نقل الإسلام، نقل هذا الدين وإقناع الناس بالقرآن الذي معه. فلذلك اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمه الإسلام، ثم أقرأه شيء من القرآن الكريم. ولابد أن يكون هناك توازن في طلب العلم الشرعي. بعض الناس يقولون إن إحنا أول ما نبدأ دراستنا الشرعية نبدأ نحفظ القرآن الأول لغاية ما نخلصه خالص، وبعد كده نبدأ ندرس العلوم الشرعية. والبعض يقول لك طب إحنا ندرس العلوم الشرعية ولما نخلص نبقى ندرس القرآن، والبعض يقول لك ندرس العلوم الشرعية وندرس القرآن مع بعضهم. فتفتكر أي هذه الوجهات أسلم؟ مع بعضهم الثالثة، اللي مع بعضهم، اللي مع بعضهم إسلام الأول، يتعلم الإسلام الأول. فنقول إن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إن هو كان يعلم الناس الإسلام ثم يقرئهم القرآن. طيب علموا الإسلام الذي يصلح عبادته، الذي يصلح حياته. هذا معناه إنك أنت في بداية التزامك لابد أن تتعلم من الإسلام ما لا يسع المسلم جهله. يعني يعني تتعلم إزاي تتوضى صح، وإزاي تصلي صح، وإزاي تصح يصح صيامك، وإزاي يصح حجك أو عمرتك، وإزاي يصح مثلا نفقتك أو زكاتك، إزاي يصح منك الطاعة والعبادة، عقيدتك إزاي تكون عقيدة سليمة فتعتقد المعتقد السليم بأيسر ما يمكن وأبسط ما يمكن. بعد ما تأخذ هذه العلوم اليسيرة يبقى أنت أخذت طرف من هذه العلوم، فهمت إزاي تصلي صح وإزاي تصوم صح وإزاي تعبد ربنا صح، عرفت هذه الأشياء، اجتهد في حفظ القرآن، اجتهد في حفظ القرآن. لو أنت اجتهدت في حفظ القرآن في خلال سنة سنتين ممكن تحصل جزء كبير جدا من القرآن، ينصه يكله بقدر ما تستطيع، وتسير بعد ذلك في ركب متساوي، تحفظ القرآن وتستكمل دراسة العلوم الشرعية بطريقة منهجية، بطريقة منهجية يعني تمسك الكتاب يبقى في دراسة، بتخلص الكتاب ده يخلص، يخلص كتاب بعده، يخلص كتاب بعده، أو يكون في دراسة في عدة كتب، كتاب اتنين تلاتة، ولكن بناخد من دي جزء ومن دي جزء ومن دي جزء ونكمل تاني أجزاء، نكمل أجزاء بحيث يمر علينا الشهر والاثنين والتلاتة والأربعة نلاقي نفسنا خلصنا تلات أربع كتب أو أجزاء من الكتب ديت، بعد تلات أربع شهور نخلص أجزاء تانية، بعد تلات أربع شهور نخلص الكتاب كله. يبقى أنت خلصت شيء في العقيدة، شيء في التفسير، وشيء في الفقه، يبقى أنت حصل عندك إلمام بالعلوم الشرعية الأساسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحدث هذا التوازن في حياة أبو ذر الغفاري منذ اللحظة الأولى، علمه الإسلام ثم أقرأه شيء من القرآن ثم قال لي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لا تخبر أحد بإسلامك في مكة إني أخاف عليك أن يقتلوك. هقولها مرة تانية وإنتوا لو طلعوا الفوائد إن شاء الله. بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة إني أخاف عليك أن يقتلوك. ها مين يقول لي فائدة في هذا هذه الفقرة؟ صعب أوي. تفضل. في النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه جميل جدا، فعل واضح، بيقولوا خبي إسلامك أنا خايف لحسن يقتلوك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام خايف على مين؟ خايف على أصحابه، خايف على أتباعه. غار الحب لحديث الإسلام جميلة جدا، إن لما واحد يكون لسه ملتزم جديد تظهر له حبك واهتمامك وعنايتك به، خلي بالك لحسن يضربوك، خلي بالك لحسن يقتلوك. جميل جدا. إيه تاني؟ تفضل. تمام برضو جميل. لو بذر الغفاري اتضرب ومات هل هيقدر يكمل الرسالة؟ مش هيقدر. احنا في بداية الدعوة محتاجين للأفراد، لأن الأفراد دول هم اللي هينقلوا الدعوة. فلما واحد يموت من أولها يبقى احنا خسرناه ولا ما خسرناهوش؟ ده ربع الإسلام. لما واحد يموت يعني 25% من المسلمين ماتوا، تخيل خسارة كبيرة ولا مش كبيرة؟ إذا الحفاظ على الأشخاص أصحاب العقيدة السليمة هذا شيء ضروري جدا ومهم، وتجنب الصدام في المراحل الأولى. إيه تاني؟ ضرورة الكتمان في مهد الدعوة، إن أنت ما تطلعش تقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، يقدرين ضربينك مكسرينك موتينك، فأنت إيه تخفي إسلامك حتى تستقيم وحتى يقوى عودك. إيه تاني؟ نعم ضرورة نصح المربي للمربين بما ينفعهم. إحنا عايزين برضه نقوله في النقطة دي نقطة جميلة جدا، ونود أن نوضح أن المربي لابد أن يوضح لمن يربيهم طبيعة الطريق. افهم؟ المربي لابد أن يوضح لمن يربيهم طبيعة الطريق. ما جيش يقول لك أنت أسلمت بص الطريق كله ورد، كله ورد، هتلاقي الناس بترحب بيك وتسلم عليك. تسلم عليك فين بالظبط؟ ما ممكن تسلم عليك يمين وشمال يمين وشمال تبص نفسك يعني مت. لا، لازم توضح له طبيعة الطريق، إن الطريق دوت مليان أشواك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، قال حفت النار بإيه؟ بالشهوات. قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة كله صعاب، كله مكاره، انت عايز تسلك طريق الجنة صح؟ بس ده كله صعاب، هتستحمل؟ اذا لابد ان اوضح لك طبيعة الطريق. انت راجل هتلتزم جديد، هتطلع على قريش هيضربوك ممكن ممكن، هيأذوك ممكن ممكن، ممكن يقولك كلام وحش ممكن، ده ابسط حاجة، ممكن يعذبوك ممكن، ممكن يقتلوك ممكن، هي دي طبيعة الطريق، فخلي بالك من قريش. إذا الداعي المربي الناصح لابد أن ينصح أبنائه بما ينفعهم، وفي نفس الوقت يوضح لهم طريقة طبيعة الطريق. ما تجيش تقول له خلي بالك أنت دخلت الجامع وبقيت راجل ملتزم أنت كده بقيت مية مية، الناس كلها بتحبك ومحدش هيقرب لك وكل الناس هتعظم لك. لا، لازم تفهمه أنه ممكن يتمسك في كمين، معلش ده حاجة غصب عنه، مش كده ولا ايه؟ فريد مسكت في كمين يعني، لازم افهمه انك انت ممكن في يوم من الايام تتمسك في كمين. طالما انت بقيت راجل ملتحي ممكن هيوقفوك في السكه عشان انت مش عشان انت ملتحي، مش عشان انت تاجر مخدرات. ده لو انت تاجر مخدرات كان هيقول لك معكش حاجه ومشيك، لكن اول ملتحة تديله ايه؟ هتديله ايه؟ هتقول له قال الله قال الرسول، هو ما تنفعهوش الحاجات دي ولا حول ولا قوه الا بالله، هو عايز اللي يديله. فانت محتمل تتمسك بجميل، يحتمل وانت في الشارع يحصل لك اي حاجه، اتنين بتعاركوا مع بعضهم يسبوهم يمسكوك انت، انت اللي ولعت بينهم، اي حاجه يحصل زلزال يقول لك انت السبب، محتمل توقع اي حاجه، يحصل طوفان فيضان انت السبب، ليه دعيت عليهم، اي حاجه، المهم توقع ان ممكن يحصل لك اي حاجه. لكن واحد يبقى ايه حاسس كده ان هو خلاص بقى اخ، بقى ملتزم وخلاص بقى الحمد لله رب العالمين كده بقيت في عزه وكرامه، محدش هيهني، لا محتمل حد يهنك، محدش هيضربني، محدش هيأذيني، محتمل. احنا مش بنقول ان انت هتتضرب ولا تتأذى، بس ده محتمل، ما نقولش انه مش محتمل. لا بد ان تعرف طبيعه الطريق. النبي عليه الصلاه والسلام يعني اخبر ابو ذر بطبيعه قريش، وابو ذر كان عارف قبل كده، عارف من اخوه، اخوه قال له احذر قريش، لان قريش تريد الغدر والنيل من كل من يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا توضيح طبيعه الطريق شيء مهم جدا. نحن لا نتمنى البلاء ولا نحب البلاء، ولكن لو الانسان وقع في البلاء ما يبقاش مفاجاه بالنسبه له، ما يبقاش مفاجاه يقول لك انتوا ماسكيني ليه، انا اقول قال الله قال الرسول، ما هي دي المشكله، هي دي المشكله، هي دي القضيه، انك بتقول قال الله قال الرسول، هي دي القضيه مش غيرها. انت رجل صاحب فكر، صاحب منهج، صاحب دين، صاحب قيم، صاحب مبادئ، انت كده عدو؟ هي دي قضيتك انت؟ انت فاهم انت قضيتك ايه؟ انت قضيتك مسلم، قضيتك انك مسلم، ولذلك كل واحد مننا صاحب قضيه، ولا انت صاحب قضيه؟ انت صاحب قضيه تدعو الى الله عز وجل وتريد ان تبلغ هذه الرساله، وفي نفس الوقت ممكن يعمل لك قضيه انك مسلم. اي سبب وباي طريقه لابد انك انت تتوقع ان الطريق فيه صعاب، الطريق فيه اشواك، اعداء الاسلام كتير، اعداء الاسلام يريدون ان ينالوا من المسلمين. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ارادوا تكفيف منابع الدين منذ اللحظه الاولى. اي واحد يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم على طول يتضرب ويتقتل مباشره. لماذا؟ حتى لا يقترب اليه احد، حتى لا يقترب اليه احد، اي حد يقرب على طول يضربوه يعذبوه يبعدوه، حتى لا تكبر هذه القاعدة ولا هذه الدعوة ولا هذا العمل، لا ينمو، لا يكبر، يموت في مهده. لكن نور الله عز وجل واصل إلى هؤلاء الناس أجمعين. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات، قال لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك، أخاف عليك أن يقتلوك. طيب رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت والذي نفسي بيده، أبو ذر بيقول والذي نفسي بيده، بيحلف بالله، قال والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. بيقول للنبي والله ما أناش ماشي من هنا غير لما أدخل قريش ونادي في وسطهم وأصرخ بأعلى صوتي بدعوة الحق. مرة أخرى قال فوالذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق. عايز يرفع صوته بكلمة لا إله إلا الله، عايز يرفع صوته بكلمة الحق، عايز يوصل النور للناس حتى لو كان غصب عنهم. قال وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع، طلب إيه؟ طلب أنه قال والله أنا هطلع، أنا هطلع وهصرخ في مكة وأقول لهم دعوة الحق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ها نقدر نطلع أي دروس مستفادة؟ هو بيقول أنا والله هطلع وهصرخ بكلمة الحق في وسط قريش. فالنبي عليه السلام سكت. حماس الموجود لسه طبعا نلاحظ حماس أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وعدم رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام في إطفاء هذه الحماسة، لكن كان ممكن يوجهها، مش كده؟ كان ممكن يوجه هذا الحماس، لكن سكت. سكت الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمن على صدق دعوته، إطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على صدق دعوته هو، لأنك أنت لما تؤمن بالأمر وتضحي من أجله يبقى أنت كده هو مؤمن ولا غير مؤمن؟ أنت كده مؤمن. طيب برضو سكت الرسول عليه الصلاة والسلام. ده سكت، أقره، سكت، ويقول لك أنا هصرخ وأقول كلمة الحق فسكت. يبقى ايه فعل ولا لا تفعل؟ افعل. هو كان لسه على التخير، لسه لم يخالف عدم موجهة الدم هذا تيجي منه هو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز حد يقول لا إله إلا الله بس كان عايز يصدر أي حد؟ هل عايزين حاجة تانية؟ يعني لازم يدوق المر ولازم يتضرب ويتأذى ما اسمعش النصيحة؟ ايه تاني؟ دفع وتعزيز حتى ينشط في الدعوة. طب عايزين حاجة تانية؟ طب هو مطلب اتفضل عشان ما وقعش يمينه الأخ بقول لك عشان ما وقعش يمينه هو قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مطلب أبو ذر الغفاري ده مطلب محمود ولا غير محمود؟ مطلب محمود. ولكن ننظر أنت أحيانا تكون عايز تعمل حاجة كويسة لكن الشيء الطيب اللي أنت عايز تعمله ده أحيانا يكون له أضرار، فلو كان الضرر متعدي لا يجوز لك أن تعمله. لو الضرر متعدي لا يجوز لك أن تفعله. لكن لو الضرر واقع عليك أنت لوحدك وأنت قادر على تحمله ممكن تفعله أو لا؟ ممكن تفعله. زي ايه؟ زي مثال أبو ذر هيقول لا إله إلا الله رسول الله وعارف ديته، هيتضرر، هو مستحمل الضرر، هو مستحمل الضرر، هذا بلاء، أنا لا أطلب البلاء. ولكن افرض واحد قال أنا ممكن أعمل كذا وكذا وكذا، طالما ده لا يعود بضرر على الآخرين يبقى ممكن إن هو يعمل، طالما لا يعود بضرر على الآخرين يبقى ممكن إن هو يعمل، لكن لو يعود بضرر على الآخرين يبقى لا يجوز له أن يفعله، لأن هو في نسيج دعوة رغم إن الدعوة ثلاث أربعة أنفار. لكن لما هيعمل كده هيضر نفسه ولا هيضر الدعوة؟ هيضر نفسه، إن هو بس اللي هيضرب لكن الدعوة مستمرة. فلما كان الضرر واقع عليه وحده والنبي صلى الله عليه وسلم رأى صدقه وإن هذا الرجل يريد أن يفعل شيء لله سبحانه وتعالى ويريد أن يبتلى في سبيل الله عز وجل، أبو ذر الغفاري كما قلنا كان شجاعا، كان يقطع الطريق وحده، كان يقطع الطريق وحده، عايز يكفر عن سيئته، عايز يكفر عن خطاياه، كما كان يقف هذه المواقف يريد أن يقف مواقف لله سبحانه وتعالى، يبقى شجاع قدام القافلة وقدام العير وقدام الأموال وقدام الكفار، ما بقى شجاع. أراد أن يثبت هذه الشجاعة وهذه القوة وأن يصرخ بكلمة الحق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له افعل أو لا تفعل، لم يعني يكسر من أمره صلى الله عليه وسلم. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فجئت المسجد وقريش جلوس، جي بقى ينفذ فعلا، فجاء المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم، يعني جه في وسطهم وقف، تخيل كده قريش قاعده، كل بقى صناديد قريش قاعدين، وقام جاي ابو جهل قاعد وابو لهب قاعد وابو سفيان قاعد وكل الناس اللي هم الطواغيت قاعده، وقام جاي في وسطهم، هم يحسبوه عادي مفيش مشكله، قام جاي في وسطهم وصرخ بهذه الكلمه وكانه رمى قنبله في وسطهم. تخيل لما واحد بيعمل مثلا عملية إرهابية وقام جاي داخل في وسط ناس وقام جاي رامي قنبلة يفرقعها، أبو ذر الغفاري عمل كده، بس ما رماش قنبلة يدوية، لا ده رمى قنبلة إيمانية، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم سمعوها وجت لهم هستري. إزاي واحد ينطق كلمة زي دي هنا هنا تحت القبة هنا في مكاننا في أرضنا وسط الرجال الكبار وسط صناديق قريش؟ ازاي يجرؤ وازاي يتكلم؟ ده شيء يرعبهم لانهم يرون ان مستقبل الاسلام في قوه ولا في ضعف. هو ده راجل لسه مسلم دلوقتي ولا يبالي، امال بعد كده راح يحصل ايه لما ده من اول يوم جاي في وسطنا وبيقول هذه الكلمه ولا يبالي؟ طب بعدين راح يحصل ايه؟ ده الموضوع هيبقى صعب جدا. فقريش طبعا ما طائتش وما استحملتش، ولسه قريش عندها عزة وجبروت وكبرياء وممنوع حد يقول كلام غير كلامنا، وهي بس القوانين بتاعتنا لسه ما بيسمحوش بقوانين تانية، ما بيسمحوش بآراء تانية، ما بيسمحوش بأي أفكار تانية، كل ده ممنوع ممنوع، لسه أصحاب قوة وشوكة. فطبعا لما سمع أبو ذر الغفاري بيقول هذه الكلمات كان لابد أن هم يقفوا معاه موقف إيجابي. طبعا تخيل أنت مواقف إيجابية من قريش هيبقى شكلها إيه؟ طبعا بقى إيه هيكون كله كما تعرفون. يقول فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا. تخضوا ترعبوا. دي كلمة ده ما قالش حاجة. دي كلمة لم يرعبهم بشيء. لا معاه سيوف ولا معاه خيول ولا دخل مثلا بكتيبة. لا ده لوحده وأعزل وبيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. ذعروا ترعبوا. ذعروا من مستقبل هذه الكلمة. ذعروا من القوة التي في هذه الكلمة. يخافون على أنفسهم. هذه الكلمة تزعزع عروشهم. فذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا عليكم بهذا الصابئ. روحوا هاتوا الكافر ده. ده هو ده أبو ذر صابئ. بس ده مش من قريش. هم بيكفروا كل حد من قريش مش من قريش. أي حد يدخل في دين الإسلام يبقى صابئ. طب كفاية اللي من قريش لو دخلوا دين الإسلام نقول عليهم صبأوا. لكن ده من بره قريش برضه ممنوع دخول أي حد في الإسلام لا من بره ولا من جوه. يريدون أن يجففوا الدخول في هذا الدين بكل طريقة. يريدون سد الأبواب في كل مكان. ممنوع أي حد يدخل الإسلام سواء كان من غفار أو من غيرها ممنوع. قالوا عليكم بهذا الصابئ وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. قالوا يضربون إيه؟ لأموت يعني ضرب هزار؟ ضرب بجد ولا ده مش ضرب بجد ده ضرب موت. يعني مثلا في ناس لما تيجي تتعارك مع بعضيها فيخبطوا أي خبطة كده هو يعني عشان يعوروا بس يورم عينيه يورم إيديه يكسر رجليه حاجة بسيطة. لكن في واحد تاني بيبقى غشيم في العراك يوم داخل بالخنجر يوم ضربه في رقبته ده موته ده خلاص جاب من الآخر. هم بقى كده داخلين يضربوا بغشم بيقول بيضربوه عشان يموتوه ملوش داعي عندهم. ايه ده الدرجة دي حقدهم وكرههم لكل يدخل في الإسلام. فقال رضي الله عنه وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. يضربونني لأموت. وفي قول آخر هم أخذوا يضربونني حتى لم أفق. فلما أفاق قام كالنصب الأحمر. لما فاق بص لنفسه عامل زي العمود الأحمر. عارف العمود الأحمر؟ نصب أحمر. منين؟ من الدم يعني جابوا ألوان بالدم. قال وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم البحنين وأكب علي ليحميني منهم. عايز يحميه من قريش والكفر دول عايز يحميه منهم. ثم أقبل عليهم. إيه سبب حمايته؟ إيه سبب قلبه اللي عمال يغلب الحب وال إيه بيعمل كده ليه؟ قال ثم أقبل عليهم وقال ويلكم أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم. فأقلعوا عنه. أنت تقتل واحد من غفار؟ ويلكم هلاك لكم تقتلون رجل من غفار وممر قوافلكم عليهم. طب انتوا قتلتوه القوافل بتاعتكم بتعدي منين؟ من عندهم. هيسيبوكوا ولا هياخدوا بالطار؟ هياخدوا بالطار. إذن ده ما كانش خايف على الدين. الموضوع مش موضوع دين عنده بقى. مين أهم ومين أغلى التجارة ولا الدين؟ التجارة. لو كان الدين غالي كان قال مش مهم التجارة اقتلوه صح؟ كانوا خلصوا عليه. ده راجل المفترض ان هو كده هو بيعيب آلهتهم وكده هو بيسب آلهتهم. طب ده هم عندهم يقتلوا. طب ما قتلوش ليه؟ مش خايفين على دينهم. دول خايفين على فلوسهم خايفين على تجارتهم. وهو ده حال أهل الدنيا. لا قيمة للدين عندهم ولا قيمة للمبادئ والقيم. أهم حاجة الدرهم والدينار. في فلوس يبقى كويس معاك ويبيع ويشتري. حتى لو كنت قاتل أبوه وأمه وعيلته مفيش مشكلة إن هو يتاجر معاك ويتحالف معاك طالما فيه ربح. طالما فيه معاملة يكسب من ورائها فهو يبيع كل شيء. هذا لمن ليس له مبادئ لمن ليس له قيم لمن ليس له دين. أما أصحاب الدين فيموتون من أجل الدين. انظر إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يموتون. نحري دون نحرك يا رسول الله ويموت في سبيل الله. يقول لكني أبايعك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا وأكون من أهل الجنة. انظر، هذا الرجل يبيع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل ويجدع أنفه وأذنه ويلقى ربه عز وجل، فيقال له فيما؟ فيقول فيك يا ربي. بالضحي من أجل ماذا؟ من أجل الدين، ليس من أجل المال، ليس من أجل الدرهم ولا الدينار. فرق كبير جدا بين أصحاب الدين، أصحاب القيم، أصحاب المبادئ، ومن ليس لهم دين ولا قيم ولا مبادئ. وإن ادعت هذه الدول أن لها دين لكن ليس لها دين، فالمادة مقدمة، المال هو الأساس، هو عصب الحياة عندهم وليس الدين. بل في حياة المسلمين الدين هو عصب الحياة، أما في حياة غير المسلمين المال هو عصب الحياة. عندك مال تعيش، ما عندك مال ما تعيش. أما في حياة المسلمين الدين هو الذي يجعلك تعيش في هذه الدنيا، غير ذلك لا. قال فأقلعوا عني، لما سمعوا أقلعوا، سابوه، بس سابوه على مضض، كانوا عايزين يخلصوا عليه بس سابوه على مضض. فعلا التجارة وحسبوها بسرعة. تخيل انت لما تكون عمال تضرب تضرب تضرب بتعارك، واحد بيقول لك خلي بالك ده فلوسك راح تتاخد، انت تسمع فلوسك تسيب الدنيا كلها وتفكر في الفلوس. هو كده كانوا عمالين يضربوا، مشغولين بالضرب، وبمجرد ما لهم تجارتكم سابوا الضرب وانفضوا من حوله واقاموا من عليه. قال فاقلعوا عني ولما افقت، اما افقت يعني دول ضربوا لما اغمى عليه، ولما افقت جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال ألم أنهك عن إعلان إسلامك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أنهك عن إعلان إسلامك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشدد عليه في النهي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له لا تعلن إسلامك الآن. فهو كان عنده حماس، قال له لا يا رسول الله والله أنا أعلنه دلوقتي. فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم سكت، طالما سكت يبقى وافق، فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى رغبة منه. أما هنا فالنبي بيقول له أنا مش قلت لك في الأول ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ وهذا يبين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وأن المسلم من الممكن أن يكتم إسلامه في بعض الأحيان إذا كان هناك ضرر من إعلانه حتى يزول هذا الضرر. قال ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها. كان عنده حاجة في نفسه، كان في أمر في نفسه، كان عايز يقضي، كان عايز يؤذى في سبيل الله، كان عايز يبذل لله، كان عايز يصدع بكلمة التوحيد، يريد أن يكون أول من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذا المكان. انظر للسبق للأجر، يريد أن يسمعهم هذه الكلمة لعلها تصل إلى قلوب أحدهم فيؤمن، فيكون سببا في دخوله في دين الله تبارك وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعوهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم، إذا بلغك أني ظهرت فتعالى إلي. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما الحديث هذا قال له الحق بقومك، هذه نصائح وتوجيهات محددة، قال له الحق بقومك. طبعا هو علمه ولا ما علموش؟ علمه، قعد مدة معاه يتعلم الإسلام، أرى وحفظ شيء من القرآن، يستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. تفتكر أن حفظه من القرآن كان كتير؟ يعني تفتكر مثلا حفظ ربع القرآن؟ ها ها ربعه؟ طبعا لأن كان لسه الصور اللي نزلت كانت صورتين ثلاثة أو صورة، فما فيش حاجة. هو النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وعلمه بعض القرآن وعلمه الإسلام صلى الله عليه وسلم، وقال له الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت. بما رأيت من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما رأيت من اضطهاد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعت من دين وعقيدة ومبادئ، اذهب إلى قومك وبلغهم وادعوهم إلى الله. وادعوهم إلى الله ده لسه حديث إسلام، مالوش بقى لسه ما حفظش لسه ما درسش، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، آية تعرفها وتعرف معناها وتعرف أحكامها بلغها، علمها أي مسألة شرعية تدرسها وتفقهها كويس وتعرف يعني أدلتها انقلها علم الناس، بلغ الناس. فكل واحد مننا ممكن هو يبقى له جهد ويبقى له دور ويبقى له عمل يقوم به حتى يخدم هذا الدين. فيش واحد يقولك ما عرفش، فيش واحد يقول ما أقدرش، كل واحد ممكن يخدم هذا الدين من أي زاوية ومن أي باب. فقال صلى الله عليه وسلم: وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعوهم إلى الله، لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. لعل الله ينفعك، ينفعهم بك. هم فعلا هينتفعوا ولا مش هينتفعوا؟ هينتفعوا، لأنه مين يعرف الإسلام في غفار، في غفار؟ هو بس لوحده. ده هو بالنسبة لهم يعمل عمل الأنبياء، يعمل عمل الرسل، ده هو حامل الرسالة، هو بالنسبة لهم هو مبلغ هذه الرسالة. فقال: لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم. كم واحد أسلم من غفار؟ أو كم واحد ممكن يسلم من غفار؟ كتير. مش كده، كل اللي هيسلموا من غفار على إيد أبو ذر الغفاري، أجرهم فين؟ يرجع إلى أبي ذر رضي الله عنه. تخيل لما تبقى لك الأجر ده بقى، تخيل لما تدخل في مكان وما يكونش فيه ناس ملتزمين، وتبذل جهدك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يهدي على إيدك واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وخمسين ومية، دول كلهم أجرهم فين؟ عندك أنت، يرجع إليك. حط نفسك في أي مكان، أنت مثلا شغال في مصلحة حكومية مثلا، في شيء، في مكاتب وفي موظفين وفي عمال وفي وفي، اختلاطك بالناس ديت لمدة طويلة، أين الثمرة؟ أين النتيجة؟ أين الجهد الذي تبذله؟ لابد يكون في ثمرة، لابد أن يكون لك أثر. والمسلم أينما كان له أثر، المؤمن الحق، المسلم الصادق، المسلم الحق، أي مكان يروح فيه يبقى له أثر. أنت لما بتدخل في مكان وما يبقاش لك أثر، يبقى أنت كنت موجود، أنت كنت معدوم، كنت عدم. وهل يصلح أن يكون المسلم عدما؟ المفترض أن المسلم يكون دايما إيجابي، دايما يبذل لدين الله عز وجل. أنت في الجامعة، أين دورك؟ أين عملك؟ أين جهدك؟ أين بذلك؟ أنت في فصلك، أين جهدك؟ أين دعوتك؟ لابد أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس يهدي ربنا على يديك أفضل لك من الدنيا وما فيها، أفضل لك مما طلعت عليه شمس. تخيل، شوف الشمس بتطلع على حاجات قد إيه. لو إن ربنا يهدي على إيدك واحد أفضل عندك، أفضل من إنك أنت تملك الدنيا بما فيها. لأن هداية واحد ده شيء كبير جدا، إنقاذ واحد من النار شيء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يزور هذا الصبي اليهودي الصغير وهو في لحظات الموت الأخيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام: يعني قل لا إله إلا الله. فالغلام ينظر إلى أبيه اليهودي وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه اليهودي يقول له: أطع أبا القاسم. انظر، انظر إلى شفقة الأب رغم أنه يهودي كافر، قال: أطع أبا القاسم. فالغلام قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشر ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. بيحمد ربنا أن ربنا أنقذ واحد من النار. المسلمين استفادوا إيه لما ده أسلم؟ ولا حاجة، مش كده؟ ولا حاجة، استفدناش حاجة. ناس كتير جدا ممكن في الرمق الأخير لما النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على عمه وبيموت قل له: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة، قل بس لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يبص القوم يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يموت عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل لو ده أسلم كان هيخدم الإسلام بإيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. إذن القضية مش إنك تسلم عشان تخدم، لا، ده أنت يهمك جدا إنك تسلم عشان تسلم، أنت عايز الناس تسلم عشان تسلم عشان تدخل الجنة. لكنه لو أسلم وخدم في هذا الدين فهذا خير لك وله، لأن كل عمل أنت تعمله أو هو يعمله سيكون لك الأجر والثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعل. فلو أنت أسلم واحد على يديك ثم أمرته بالخير وأخذ يدعو وينشر الدين، المدعوين الجدد كلهم لك فيهم أجر وثواب أم لا؟ لك فيهم الأجر والثواب. إذن الدعوة إلى الله عز وجل قضية عظيمة جدا، وقضية مهمة، وقضية كل شخص، هي دي قضية كل مسلم، إن يبقى لك دور، إن يبقى لك عمل. وصعب جدا إنك أنت تقول ما عرفش أعمل حاجة أو ما أقدرش أعمل حاجة. ما فيش مسلم ما يقدرش، ما مفيش مسلم ما يعرفش، كل المسلمين يقدروا وكل المسلمين يعرفوا، ولكن اهم شيء انك تعرف انت تقدر تخدم في ايه، انت تقدر تعمل ايه، ان تقدر تبذل في ايه. اسال اخوانك لو ما انتش عارف، اسالهم انا ممكن اعمل ايه، لعلك لا تعرف هم يقولوا لك اعمل كذا او كذا او كذا او كذا، لكن لابد انك تكون ايجابي، لابد انك انت تكون لك بصمه في هذا المجتمع، لابد ان يكون لك دور في هذا المجتمع. اما انك انت تعيش سلبي، تعيش عاله على المجتمع، هذا شيء مرفوض جمله وتفصيلا. النبي عليه الصلاه والسلام امر ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ان يرجع الى قومه وان يدعوهم الى الله وان ينقل لهم الصوره التي شاهدها من الم وتعذيب واضطهاد واسلام وايمان ونور وقران، ويدعوهم الى الله لعل الله ان ينفع به وان ياجره فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاذا بلغك اني ظهرت فتعال الي. لما تسمع بقى بي ان انا خلاص ظهرت وبقيت قوي، تعال. النبي عليه الصلاه والسلام تركه يرجع الى بلده، كان محتاجه ولا ما كانش محتاجه؟ محتاجه ولا ما كانش محتاجه جنبه؟ كان محتاجه. لكن لما يكون مكان فيه اضطهاد تضييق، برضه افضل شغال في المكان اللي فيه اضطهاد وتضييق ده، ولا نوسع الدائره شويه بره؟ وسع الدائره. فارسله الى غفار. مين هيقدر يروح غفار ويضغط على ابو ذر الغفاري هناك؟ مفيش. سيب ابو ذر الغفاري يشتغل هنا، وسيب واحد تاني يشتغل هنا، واحد تاني يشتغل هنا، واحد تاني يشتغل هنا، يبقى الضغط في هنا بس، الضغط في النص بس، الضغط عند النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الاطراف كلها تعمل ام لا؟ واحد زي مصعب بن عمير، المدينه اسلمت على ايديه مش كده؟ حد كان بيضغط على مصعب بن عمير في المدينه؟ ده كان شغال دعوه الى الله عز وجل في النور، يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا في كل مكان، هو كان نور يدخل في قلوب الناس وفي بيوت الناس. النبي عليه الصلاه والسلام دخل المدينه وهي ترحب به، ما كانش مستنياه لا بالسيوف ولا بالحراب، لا، دي كانت مستنياه بالترحيب. كل يوم يطلع على الشجر ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. اثر دعوه من هذه؟ مصعب بن عمير. ابو ذر الغفاري لما بلده تسلم قبل ما النبي عليه الصلاه والسلام يزورها ولا يشوفها ولا يعرفهم، اثر من هذا؟ ابو ذر الغفاري. تخيل لو ان مصعب فضل قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وابو ذر الغفاري قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا اتقتلوا ولا ما اتقتلوش؟ كانوا اتقتلوا خلاص، كانوا خلصوا من زمان. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ينشر هذا الدين، يتحمل هو المتاعب والعقبات والمشق هنا، لكن اتباعه يعملون هنا وهناك، فينتشر هذا الدين في كل مكان. فلما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقوى وينتشر امره، ارجع اليه. هل كنا محتاجين الى تنظيم صفوفنا وترتيب اوراقنا، وأن يكون في بقى جيوش نظامية، ويكون الدولة، ويكون في كيان الإسلامي، نحتاج إلى أن نجمع الشمل، نجيب ده من هنا وده من هنا وده من هنا، لكن الكل بيعمل بمنهج واحد ودين واحد وفكر واحد لنبي واحد صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطط لمستقبل عام للدعوة، مستقبل كبير، ولذلك أرسل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلى بلده. قال أبو ذر: فانطلقت. خلاص ما يقدرش يخالف المرة دي، ما يقدرش يخالف. ليه بقى؟ عشان ايه؟ ما يقدرش. ليه؟ في المرة الأولى مين؟ ما يقدرش ليه المرة دي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان ده أمر. وإيه تاني؟ إيه تاني؟ عشان ما يتضربش برضه. أبو ذر الغفاري يخاف من الضرب؟ أبو ذر الغفاري يتمنى أن يروح يتضرب تاني وتالت ورابع وعاشر، مفيش مشكلة. مش أبو ذر اللي خاف من الضرب، ده أنت اللي تخاف من الضرب. لكن أبو ذر الغفاري مش خاف من الضرب، ده نفذ التعليمات المرة دي عشان في حياة، ها، عايز ينشر الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام وضح له الأمر، قال له روح ادعوهم لعل ربنا ينفع بيك، لعل ربنا يأجرك فيهم. يبقى بين له الطريق بتاعه، بين له هدفه، بين له دوره، بين له عمله اللي هيروح يعمله. أدرك أن له دور وأن له مهمة لابد أن ينجزها، ولذلك كان لابد أن يسافر وأن يرجع إلى بلده ويبدأ في الدعوة إلى الله. مش يرجع ينام يقول أصل بقى متعب أنا مرهق أنا، يرجع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من أول لحظة. قال: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ أخوه طبعا اللي كان بيرعى أخواته، اللي بيرعى أولاده، فقال له: ما صنعت؟ عملت إيه؟ قال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. هيف فيها عملت ايه؟ عملت ايه؟ اسلمت. بيقول له: انا اسلمت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا أنيس ما استغربش. أنيس ما استغربش ليه؟ لأنه هو كان راح قبل كده يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، كان في محاولة لمعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو عارف أبو ذر مسافر ليه؟ ده مسافر عشان يتعرف على هذا الدين الجديد. فلما يرجع أبو ذر مسلم فده شيء مش غريب، شيء متوقع. فقال صنعت أني أسلمت وصدقت، فما لبث أن شرح الله صدره وقال ما لي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. قال له ما لي رغبة عن دينك، أنا ديني هو هيبقى دينك، زي ما أنت مسلم أنا كمان مسلم، قول لي بقى الإسلام إيه هو، يبقى لازم يعرف أقول الإسلام ولا لا. هذه قيمة أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه الدين اللي تعلمه أبو ذر. قالوا لأخوه وسمعوا القرآن، أسلم أنيس، أسلم من توه في لحظته، وده برضو صدق رغبة في التغيير، مش أبو ذر لوحده اللي كان عايز يغير، أبو ذر وأخوه وعيلته كلها كانت ترغب في التغيير. قال فما لبث أن شرح الله صدره وقال ما لي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام. مش بقى سكتوا هما الاثنين، هما الاثنين أسلموا بقوا اثنين، بعد ما كان واحد بقوا كام؟ بقوا اثنين. خدوا بعضهم وراحوا لأقرب ناس ليهم أمهم، راحوا لأمهم الأول فدعوناها إلى الإسلام، فقالت ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. يبقى بقوا كام واحد؟ ثلاثة في كام لحظة. بص الوقت بيمر بسرعة ازاي، بسرعة مذهلة. كلم ده خلاص، كلم يلا بينا، راح لأمه كلمها خلصت، طب يلا بينا ننام بقى كده، خلاص احنا خلاص الحمد لله بيتنا أسلم، نقفل على نفسنا ببان وشاريك وما نعرفش حد الدين الجديد، ايه رأيك؟ هل هذا سلوك أبو ذر الغفاري؟ ألهذا رجع أبو ذر الغفاري؟ لا، لم يرجع لهذا. أبو ذر الغفاري بدأ بدعوة أخوه وبعدين دعوة أمه، الناس القريبين، كون قاعدة قوية، عرفهم الدين وعرفهم الإسلام، ويلا بينا بقى ننطلق، هيا بنا ننطلق. الكل يدعو إلى الله، الأخ يدعو وهو يدعو والأم تدعو، ثلاث محاور، ثلاث محاول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأب الأم تدعو والابن بيدعو وأبو ذر نفسه بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية منذ اللحظة الأولى، بمجرد ما دخل هذا الإيمان في القلوب استشعروا أنهم لابد أن يبلغوا هذا الدين، وهذا يدل على صدق الإيمان. أنت لما تكون مؤمن بحاجة بتدعو الناس إليها، لو أنت فعلا مؤمن بدينك وبدعوتك ومحب لله عز وجل ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم، هتدعو الناس إلى هذا الدين أم لا؟ هتدعو الناس إليه. ده أنت شوف أبسط الأمثال، لو إنك مثلا رحت اشتريت كتاب لقيت الطبعة بتاعته كويسة، هتعمل إيه؟ وسعره كويس، هتعمل إيه؟ هتيجي على طول لأخوك تقول له في كتاب كويس سعره كويس ومتغلف ومتجلد وتمام وبتدع في حتة الفلانية، وتفضل أنت تدعو لشراء هذا الكتاب هنا وهنا وهنا وهنا من غير ما تاخد أجر. وممكن مش كتاب ده، انت ممكن تشتري اي حاجة، تشتري قلم، تشتري كراسة، تشتري اي حاجة تلاقيها كويسة، تبدأ تقول للناس هنا في شيء كويس، هنا في شيء كويس، لانك اصبحت مقتنع ان ده كويس. طب لما انت تبقى مقتنع ان هذا الدين هو الدين الحق، تنام ولا تدعو الى الله؟ واجب عليك انك تدعو الى الله، ودوش يدل على صدق ايمانك. من صدق ايمانك ان تدعو الى هذا الدين. انت عارف ان ترك التدخين دوت ده امر ضروري وحتمي، وانت بتشرب سجاير ومش قادر بس ربنا عافاك وبطلت، ايمانك بضرورة ان يترك الناس التدخين تحولك من رجل مدخن الى رجل داعي الى ترك التدخين. تبدأ كل واحد صاحبك كان بيدخن تقول له السجاير حرام، وتبدأ تكلمه وتنصحه وتعظه، يقول لك يا راجل ده انت امبارح كنت بتشرب علبة وعلبتين، قول له عافاني الله عز وجل وتكلمه وتقنعه. اقتناعك وإيمانك هو اللي يخليك تتكلم، هو اللي يخليك تقنع الآخرين. لكن لما يكون أنت ما عندكش إيمان، ما عندكش إقناع، هتقنع الآخرين إزاي؟ وده عائق من عوائق الدعوة إلى الله عز وجل. تيجي تقول لواحد ادعو الناس وكلمهم، يقولك إزاي أقول لواحد غض بصرك وأنا عمال أبص على الرايحة والجاية، مش هيقدر يكلم؟ إزاي أقول لواحد احسن فرجك وأنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مش هعرف أكلم؟ إزاي أقول لواحد ما تعملش بالربا وأنا حاطط فلوسي في البنك، مش عارف اكلمه، مش كده؟ هي ديت عوائق الدعوه، انك مش عارف تتكلم لانك انت متهم، لانك انت صاحب ذنب وصاحب وزر، نقول يجب عليك أنك تتوب وأنك أنت تدعو إلى ترك هذه الذنوب. مش معنى أنك أنك متلبس بالذنب أنك أنت مش هتدعو الناس إلى ترك الذنوب، لا. أول شيء أدعو نفسك وأمرها بالاستقامة على أمر الله وشرع الله، وفي نفس الوقت أؤمر الآخرين بترك هذا المنكر حتى يعم الخير وينتشر الصلاح في المجتمع. لكن تنظر إلى الشر ولا تنهى عنه لأنك متلبس به، هذا يؤدي إلى تعميم الشر. لما تشوف شر وتسكت، لأنك أنت بتعمل زي شر وتسكت جامل زي، الدنيا كلها تتملى شرور. لكن الإنسان حتى وإن كان متلبس بالشر يجب عليه أن هو يأمر نفسه وينصح نفسه، وفي ذات الوقت ينصح الآخرين، ينصح الآخرين حتى يقلعوا عن هذا إيه؟ عن هذا الذنب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هل ده معناه إنك أنت لو أنت بتعمل معصية ما تأمرش الناس بتركها؟ لا، الآية تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني لا تنسى نفسك في نهيها عن المنكر، انهها عن المنكر وانهى الآخرين عن المنكر. يعني مش أنت تسكت، لا، انهى نفسك عن المنكر وانهى الآخرين أيضا عن المنكر الذي تفعله، هكذا يعم الخير. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لم يجلس ولم ينام، ولكن أدرك أن عليه مسؤولية كبيرة، ومهمة أبو ذر الغفاري أن ينقذ أهله من النار، وهذه هي مهمة الدعاء الصادقين، مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار. اسمع، مهمة كل صادق إنقاذ الناس من النار. لو أنت فعلا صادق في إيمانك، صادق في حبك لله، صادق في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مهمتك الأساسية إنقاذ الناس من النار. إزاي تنقذهم من النار؟ إنك تعرفهم بالإسلام، إنك تعرفهم بالقرآن، إنك تدعوهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله. الأسرة كلها انطلقت تدعو إلى الله. فليس الشأن أن تؤمن وحدك، ولكن الشأن أن تدعو الآخرين إلى هذا الإيمان. هذه الأسرة انطلقت لا تكل عن ذلك ولا تمل حتى أسلم من غفار خلق كثير. يقال نص البلد أسلمت، نص البلد، تخيل حركة مكوكية، الأم بتدعو النساء والأخ بيدعو وده بيدعو، كل واحد بيدعو، حركة مكوكية، نص القبيلة على الأقل أسلمت. يقول خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. إذا أقيمت الصلاة كمان أقيمت الصلاة، تخيل، يبقى قد إيه اللي أسلموا من البلد؟ كثير ولا شوية صغيرين؟ أقلية ولا أكثرية؟ أكثرية. لما نأذن ونقيم الصلاة يبقى إحنا بينا أكثرية ما بيناش أقلية. بركة من؟ بركة دعوة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأخوه وأمه. قال فريق منهم، يعني من هؤلاء الذين من غفار، قالوا نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. بعض الناس قالوا لا، احنا ايه، احنا مش معارضين ابو ذر الغفاري، قالوا احنا مش معارضين، لكن احنا هنفضل على ديننا زي ما احنا لغايه ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجي نبقى نسلم. ده فريق. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه اسلموا، فقال عليه الصلاه والسلام غفار غفر الله لها واسلموا سالمها الله. اسلم دي قبيله تانية كانت جنب غفار، يبقى غفار أو أبو ذر الغفاري ما اكتفاش بقبيلته، ده خلص قبيلته، ولما حس إنها خلصت عملي دخل على قبيلة تانية مجولة فدعاها إلى الإسلام. وأتوا القبيلتين، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، شعار وتاج ووسام شرف على صدر غفار بأسرها، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول غفار غفر الله لها. طب وأسلم؟ قال وأسلموا سالمها الله، دعا لها أن يكون فيها السلام والأمن والبركة والخير، دعا لها أيضا. ده طبعا كان ببركة دعوة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أقام أبو ذر في بادية، في باديته حتى مرت بدر وأحد والخندق، ثم قدم المدينة، فلما موجود في باديته لغاية ما مرت هذه الحروب، وبعدين أتى إلى المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. أبو ذر الغفاري أول ما جه كان طلبه بقى إيه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عايز يقعد جنبه، عايز يخدمه. هو كان بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة تقريبا؟ احسن كده بسرعة. هو قبله سنة كام؟ واحد من البعث، واحد. بعد الخندق يبقى سنة كام؟ الخندق كانت سنة كام؟ خمسة. طب خمسة هجرية يبقى فيه كم سنة كده؟ أربعة. ضعيف في الحساب شكلك. خمسة واثنين كام؟ كام؟ فيش حسابات ولا ايه يا شيخ؟ حسابات. كم سنة طب قبل مكة؟ كم سنة مكة كلها؟ كم سنة؟ احسب من الأول. مكة كلها 13 سنة، مش كده؟ شيل منهم سنة يبقى كده 12 سنة، وبعد كده خمسة المدينة يبقى كم؟ 17. يعني بقاله 17 سنة ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام. 17 سنة واحد بيدعو قومه 17 سنة، هدف واحد يدعوهم إلى الإسلام. الهدف ده يقعد قد إيه؟ 17 سنة. تباعدت الأبدان، لكن هل القلوب متباعدة؟ مش ممكن. حب زائد، رغبة في لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فمهما تباعدت الأبدان هذا لا يضر طالما أن القلوب تتلاقى. كم من أناس يكونوا بعيدين عنا كثيرا ويكونوا أحب إلينا ممن هو قريب منا. في واحد بيبقى حبيب إليك وهو بعيد عنك بقالك 10 سنين ما شفتوش، لكن حبه في قلبك. النبي عليه الصلاة والسلام 17 سنة أبو ذر ما شفوش، وبعد كده هو تيجي عايز ايه بقى بعد 17 سنة؟ خلاص عايز يقعد جنب النبي. كفاية عليا 17 سنة ما اشوفش الرسول عليه الصلاة والسلام. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام، طلب منه ان هو يخدمه، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، فسعد ابو ذر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهتبص تلاقي بعد كده ان ابو ذر رضي الله عنه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. دايما يمشي مثلا ايه مع النبي عليه الصلاة، يركب وراه على الحمار، يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثر ويكرم، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال يؤثر، يعني بيفضله على كثير من الذين أسلموا لأنه من المسلمين الأوائل، فكان بيفضل أبو ذر. وغير كده ان الراجل ده صاحب مجهود ولا لا؟ صاحب دعوه ولا لا؟ ده راجل قيادي يعتبر، اليس كذلك؟ رجل داعي، رجل مربي في قومه، مش قومه لوحده، ده خلص غفار ودخل على اسلم. انظر، هذا رجل يستحق التقدير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثره على كثير من اصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرمه، فما لقيه مره الا صافحه، ولا مرة يقابل أبو ذر إلا لما يوم جاي يسلم عليه، يسلم على أبو ذر الغفاري. طب ودي شوية، تخيل أن إيد النبي عليه الصلاة والسلام بتمس إيديك. تخيل كده إحنا الغلبانين المساكين والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليك، قد إيه السرور وقد إيه البشر وقد إيه الفرح وقد إيه الروح الإيمانية العالية جدا اللي هتجيلك. ده أنت لو مثلا حد من الدعاء المشاهير سلم عليك تفضل حاطط ايدك في منديل تقول لك اسريحته موجوده هنا، وتفضل مش عايز تغسل ايدك يا اخواننا، توضوا، مش عايز تغسل ايدك ليه؟ عشان ريحته ما تروحش، وتبقى انت نايم تحلم سلم عليا، طبطب عليا، مش كده؟ وتبقى متاثر جدا. ما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسلم عليك، ومش مره، كل ما يقابلك يسلم عليك. في كرم بعد كده يسلم عليه، مش ياخده بالحضن، خلي بالك، كل ما يقابله يسلم عليك، كل ما يقابله يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، وهش في وجهه وبش، يعني ابتسم وهش وبش، يعني ابتسم وايه وابدى السرور. يعني ممكن ايه واحد يبتسم في وشك بسمه تقول له ايه البسمه الصفرة دي؟ ابتسم بسمه حلو، ممكن بيبتسم كده هو بس في المناسبات، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم بسمه فيها البشر، فيها السرور، تحس كده بالطمانينه، تحس بالسكون عندما ترى ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يهش في وجهه ويبش هكذا عندما يلقى أبو ذر رضي الله عنه. ولقد أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، من أعماق قلبه حتى إنه كان ذات مرة عن قال ذات مرة عن أبي ذر رضي الله عنه بيقول عن أبو ذر: ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء، رجل أصدق من ذي لهجة ولا أوفى من أبي ذر، شبيه عيسى بن مريم، شبيه عيسى بن مريم في حيائه وزهده رضي الله عنه. قل ما أظلت الخضراء، يعني ما أظلت الخضراء، ما أظلت الخضراء، أظلت الخضراء يعني ما أظلت السماء، ولا أقلت الغبراء يعني ولا حملت الأرض، يعني لا الأرض شالت ولا السماء أظلت رجل أصدق من أبي ذر. قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبه عيسى ابن مريم رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر. تواضع سيدنا عيسى، إذا أردت أن تراه انظر إلى أبي ذر في تواضعه وزهده رضي الله عنه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بتلك الوصايا الغالية. اسمع وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين، وكان مشهور أبو ذر به بحب المساكين والعطف عليهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، يعني الاقتراب من المساكين، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني. لما تيجي تنظر في النعمة انظر إلى من هو أقل منك. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ ليه؟ لأن في النعمة تنظر إلى أقل منك، نعم، حتى لا تزدري نعمة ربك عليك. ما تقولش ليه ربنا ما ادانيش، لا، ده انت بص اللي اقل منك هتحس ان ربنا اداك، واضح؟ فقال: وانظر الى من هو دوني، والا اسال احدا شيئا، لا اسال احدا شيئا، ما يطلبش من اي حد اي شيء، وان اصل الرحم وان ادبرت، ان اصل الرحم وان ادبرت، ان هو يصل رحمه وان كانت هذه الرحم تبعد عنه ولا تريد الوصال، وان اقول الحق وان كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنوز تحت العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: مع قوة أبي ذر في بدنه وإيمانه. خد بالك، أبو ذر قوي ولا مش قوي؟ قوي في بدنه وقوي في إيمانه. ما تنساش أنه كان بيقطع الطريق لوحده، كان قوي في بدنه وقوي في إيمانه، كان جسمانه كبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. أبو ذر بيقطع الطريق لوحده، يوقف القافلة ويثبتها ويفضيها. أبو ذر ضعيف، صاحب البنية القوية، صاحب الإيمان المتين اللي اتضرب من أول من اتضرب، أبو ذر ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. تخلى من النبي عشان يقول لك: أنا أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. بيحذروا من إيه؟ بيحذروا من أن يتولى مال يتيم، يحذروا من أن يكون أمير على اثنين، يخاف ألا يعدل. طب ضعيف إزاي؟ أبو ذر رجل عنه كان زاهدا، فكان ضعيف أمام المال. يعني ضعيف أمام المال، يعني أول ما يشوف المال يعمل فيه إيه؟ لما واحد يكون ضعيف قدام الأكل، لما يشوف الأكل يعمل فيه إيه؟ يأكله. لما واحد يكون ضعيف قدام المال، لما يشوف المال يعمل فيه إيه؟ ينفقه، ينفقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصيه ألا يتولى مال يتيم، لأن لو مسك مال اليتيم في إيديه راح يعمل فيه إيه؟ هينفقه، هيضيع اليتيم، هيضيع اليتيم. انظر لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تولين مال يتيم، هينفق المال، لكن دوت مش مصلحة اليتيم. ولذلك كان يقول له: إني أراك ضعيفا أمام أعمال الخير وأعمال البر، أنت ما تقدرش تمسك نفسك، تنساق فيها، فتتصدق وتنفق وتخرج المال، وبعد كده مين اللي يضيع؟ تبص الفقير ضاع، واللي أنت تأمرت عليهم ضاعهم، لأنك أنت متسامح. أبو ذر الغفاري كان له منهج في حياته صعب شويتين علينا، صعب شويتين علينا. يعني أبو ذر الغفاري كان يرى عدم جواز الادخار. يعني عدم جواز الادخار، يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان ما يجوز انك تحوش. لو انت اكلك ويومك بيخلص مثلا بخمسة ستة دينار أو ريال أو جنيه، السابع ده زيادة، لا يجوز الدخار، لا يجوز الدخار. طب تخيل إنك أنت والي أو إنك أمير على اثنين، الاثنين دول عايزين يأكلوا ويشربوا بكرة وبعد بكرة وبعد بعض، فأنت زي ما بيقولوا لازم تأمن لهم مستقبلهم. طب أبو ذر هيأمن؟ أبو ذر هينفق اللي موجود دلوقتي توكلا منه، ولكن هذا ليس في مصلحة الآخرين. ولذلك أبو ذر الغفاري أخذ هذا الطريق لوحده. يعني لوحده؟ زهده لم يلزم به الآخرين، إنفاقه وبذله لم يلزم به الآخرين، بقى منهج لوحده ما بيأمرش الآخرين. هو ممكن يأمرهم وينهاهم فيما يصلح حياتهم، لكن هل يحمل أحد على نفس الدرجة من الزهد التي يزهد هو بها؟ لا، لأن مش كل الناس تقدر تسيب الدنيا كلها، لأن الزهد ترك هذه الدنيا، ترك الدنيا بما فيها والنظر للآخرة، محدش يقدر يعمل كده. والناس اللي تقدر تعمل كده درجات، في واحد يقدر يسيب، واحد يقدر ما يسيبش بدرجات. أبو ذر الغفاري كانت الدنيا كلها خارج قلبه، خارج قلبه، ولذلك كان لا يرى عليه حرص على هذه الدنيا ولا على المال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. كان هناك أيضا صفحات مشرقة ومضيئة من زهد أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فعن أبي بكر بن المنكدر قال: بعث حبيب ابن مسلمة وهو أمير بالشام إلى أبي ذر 300 دينار. حبيب ابن مسلمة بعث لأبو ذر كام؟ 300 دينار، 300 دينار، وقال: استعن بها على حاجتك، يعني شوف بها مصالحك، قال: استعن بها على حاجتك. فقال أبو ذر: ارجع بها إليه، رجعها للأمير تاني. أوى ما وجد أحدا أغر بالله عز وجل منا، يعني ما لقاش حد مخدوع بكرم الله عز وجل مننا. فهم يعني إيه مخدوع؟ يعني أنت بيخدعك كرم ربك سبحانه وتعالى فتبدأ تعصي وتذنب وتصرف، فيقول: أما رأى الأمير رجل يعني مثلي أقل مني ينخدع مثلا؟ أنا لا أنخدع بهذا المال، رد المال إليه. فرد المال إلى الأمير مرة أخرى ولم يأخذه. قال: ما لنا إلا ظل نتوارى به، ملكنا اللي تحت إيدينا ظل نتوارى به، وثل من غنم تروح علينا، شوية غنم صغيرين بيروحوا علينا، يرعوا يشرب اللبن بتاعهم ويأكل منهم، ومولاه لنا، عنده جارية، هذه الجارية تصدقت عليهم بالخدمة، يعني هي المفترض أن هم مثلا جالهم هدية أو معطقة، فهي بتتصدق عليهم بالخدمة، بتخدمهم مش عايز أجر، لأنها لا ترى عنده، عنده أجر هو؟ ما عندوش حاجة، هي لا ترى شيء عنده، ولذلك كانت تخدمهم وكانت تتبرع بالخدمة. ثم إني لأتخوف الفضل، خايف من أحسن يكون عنده زيادة، يخاف من الزيادة. وعن جعفر ابن سليمان قال: دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته. واحد دخل يزور أبو ذر الغفاري، يعني يبص في البيت، يبص على المروحة، يبص على التكييف، يبص على السرير، يبص على الدولاب، يبص على الأبلكار، يبص على النيش، يبص على عمال يبص يبص والسجاد والمقط والتحف، عمال يبص يقلب بصره بقى في القصر اللي عايش فيه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ ذكروا بينفضوا؟ بقولوا: أين متاعكم؟ فيش حاجة في البيت خالص، أين متاعكم؟ قال: لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا، لنا بيت، لنا بيت تاني نوجه إلينا صالح متاعنا، أحسن أمتع عندنا بنبعتها على البيت اللي هناك، كل ما جينا متاع جديد ورزق جديد نرسله إلى البيت، البيت الآخر. قال الرجل: فهم، البيت التاني ده فين؟ جنة، في الآخرة، بيت في الآخرة، يرجو أن يكون في الجنة. فالرجل فهم، قال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا، بس طالما أنت في الدنيا يبقى لازم متاع، لازم يكون عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني صاحب المنزل بيسيبنا، صاحب البيت لا يتركنا فيه، ممكن الموت يأتي في أي لحظة ولا لا؟ قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، يعني ممكن يأتيه الموت في أي لحظة ويأخذه من هذا المنزل، المنزل ليس منزله، كان زاهد جدا. طبعا احنا مش بنقول للناس انها ترمي الحاجات اللي عندها، ولا ان كل واحد يطلع دلوقتي يشوف ايه عنده سرير ارميه كفايه مرتب، عنده دولاب ارميها ونجيب صندوق خشب ونحط فيه، لا لا لا مش ممكن. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كان عنده زهد. يعني ايه كان عنده زهد؟ يعني الدنيا ما كانتش في قلبه، يعني ما كانش مشغول بهذا الزخرف وهذا المتاع. لكن لو كان المتاع ده موجود نستخدمه ولا نستخدموش؟ نستخدمه، ولكن لا نتعلق به ولا نعلق قلوبنا به. قال ثابت البناني رضي الله عنه: بنى أبو الدرداء مسكنا، بنى أبو الدرداء مسكنا. خد بالك بقى، أبو الدرداء ده كان صديق حميم لأبو ذر رضي الله عنه. أبو الدرداء كان تقريبا نسخة متشابهة قريبة من أبو ذر رضي الله عنه، تواضع وزهد في الدنيا لدرجة لا تتخيل. فالاثنين مع بعضهم يسيرون الطريق خطوة بخطوة. المهم ان ابو الدرداء بنى مسكن، بنى بيت. ويا ترى البيت اللي هيتبنى ده تفتكر قصر؟ ده هي دوبك هتبص ليها ايه، اوضه ولا حاجه، وحاجه متواضعه جدا بالطوب اللبن، يعني بالطينه وبالقش ومش عارف ايه. ده اللي بناه ابو الدرداء. فبنى بيت ابو الدرداء، فمر عليه ابو ذر مر على ابو الدرداء وهو بيبني البيت، فقال: ما هذا؟ انتبه، ابو ذر بيقول لابو الدرداء، بيقول: ما هذا؟ تعمر دارا أذن الله بخرابها؟ تعمر دارا أذن الله بخرابها؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة أو لهذه الدنيا زمن وتفنى، كلها تبقى تراب. أنت بتعمر الحاجة اللي هتبقى تراب؟ بتعمر الحاجة اللي ربنا أخبرنا إنها رح تبقى خراب، أنت بتعمرها؟ أبو ذر طبعا متضايق ولا مبسوط؟ ها، متضايق ولا مبسوط أبو ذر كده؟ متضايق، يعني متضايق ان ابو الدرداء ازاي شاغل نفسه بحطام الدنيا. فبيقول له ايه بقى؟ بيقول له: لان اكون رايتك تتمرغ في عذره احب الي من ان اكون رايتك فيما رايتك فيه. بيقول له: ده كان اهون عليا اشوفك بتتمرغ في عذره. يعني ايه العذره؟ براز الانسان. بيقول له: اهون عليا ان اشوفك بتتمرغ في هذا البراز وفي هذه العذره، هذا كان مشهد هين عليا من ان انا اشوفك واقف تبني بيت. بينكر عليه ولا بينكرش عليه؟ بينكر عليه. انت ازاي ابو الدرداء واقف تبني بيت، واقف مضيع وقتك في البويه والمحاره والنجارين والخشابين ايه اللي انت بتعمله؟ فبيقول له: ده اهون عليك، اهون علي ان انا اشوفك تتمرغ في عذره ولا اراك فيما انت فيه. طبعا بيستنكر ما كان يفعله ابو الدرداء رضي الله عنه. طب الدرداء كان بيعمل حاجه حرام؟ لا، بس درجه الزهد اللي كانت عند ابو ذر واللي كانت عند أبو الدرداء ما تخليش أبو الدرداء يبني ولا أن أبو الذر يسكت على البناء ده. في ناس بتفهم الكلام ده غلط. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه هل اتهم أبو الدرداء مثلا بفسق أو بكفر أو بخروج من الدين؟ ما اتهموش بحاجة من دي، بس قال له: اللي انت بتعمله ده يعني صعب، ليه مشغول بالدنيا؟ كان أهون علي أن أنا أشوفك بتتمرمر في تراب وكاذورات ولا أن أنا أشوفك واقف تبني. لم يقل له أي كلمة فيها كفر. لكن بعض الناس انحرفت أفكارهم وفهمهم، يجي يقول لك شركة الكهرباء دي كفرة. حد يقول لي بقى كفرة دي؟ يقول لك: ربنا خلق الدنيا ظلمة وهم بينوروها، ما كده بيغيروا خلق الله. بتاع العصير ده كافر. ربنا خلق الطماطم طماطم والقصب قصب، هو بيعصره بيعمل عصير، بيغير خلق الله. كفر كفر كفر كفر مكفرتين. مش كده ابو ذر، ما كانش كده ابو ذر، ما كانش كده. هذا كله حلال، شركه الكهرباء تنور لنا خير وبركه، ايه العصير بيعمل لنا عصير ونشربه خير وبركه، مواصلات بنركبها خير وبركه، شركه الاسفلت كافره هي كمان. ليه؟ ربنا خلقها جبال وهضاب وصخور، هم بيمهدوها يعملوها اسفلت، بيغيروا خلق الله. طبعا الناس دماغتها ضربت. دول بقى التكفير والهجره عايزين ايه؟ عايزين يقعدوا بقى في الجبال زي زمان، يقول لك نقعد في الجبال ونرعى الغنم ونعيش على المطر وخلاص على كده. الله، طب والدنيا ربنا خلقها لنا في نور وفي كهرباء وفي مواصلات وفي سبل معيشه، مش انت لما تعبد ربنا افضل من انك انت ما تعبدش ربنا؟ لما تروح في جبل ولا في صحراء ولا تجد ماء تتوضا به، ولا تجد مثلا اي شيء يخبرك عن اخبار المسلمين في العالم، ولا تستطيع ان تسافر للحج ولا العمره. عايز تسافر انت النهارده بقى، بدل ما تسافر في الطياره هتسافر مشي ولا تسافر على جمل؟ شوف المشقه والعناء. طبعا الناس يعني الذين يعني يفهمون كلمات ونصوص الشرع فهما خطا لا شك أن هؤلاء يحتاجون إلى تصويب. أبو ذر الغفاري لم يكفر أبو الدرداء، ولكن ده قال له ده أنا أهون علي أن أنا أشوفك بتتمرغ في تراب، ولا أنك أنت بتعمل كده، بيحضه على الزهد، بيرشده إلى الزهد، لكن لم يفسقه ولم يكفره. لكن الناس اللي انحرفت أفكارها اللي بيقولوا كده بقى، اللي هو لك الدبانة المعدية دي كافرة، مش عارف القطر المعدي ده كافر، القطر طب بركاب ولا من غير ركاب، يقول لك بالركاب لغاية ما تشوف حالهم إيه. طبعا الكلام ده كله كلام فساد وضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم أن أبو ذر الغفاري كان بيحض الناس على الزهد رضي الله عنه، وكان يقول رضي الله عنه إن دون جسر جهنم طريقا ذا ضحض ومذلة، دون جسر جهنم طريق ذا ضحض ومذلة، عشان تخوض وتمر أنت على جسر جهنم في موقف صعب أنت تحتاج أن تتخفف فيه. الإنسان لو هيمر على الصراط وشايل على كتافه أحمال، هل هذا يمر بسهولة؟ ولا إنسان معدي مش شايل حاجة؟ إنسان يعدي مش شايل حاجة. فقال وإن أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار، يعني لما نعدي على الصراط وإحنا قادرين نعدي مخففين ده أفضل من إحنا نعدي وإحنا مثقلين. قال أن ننجو أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير، يعني محملين بالذنوب والمعاصي والآثام. أبو ذر رضي الله عنه كانت له مكانة في أصحاب في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل علي رضي الله عنه عن أبي ذر فقال وعى علما عجز عنه، وعى علما عجز عنه، يعني أبو ذر جمع علوم ما حدش قدر يجمعها، وكان شحيحا على دينه حريصا على العلم، كان شحيحا على دينه يعني ما يجعل أحد يخترق هذا الدين ولا يفتنه في دينه، كان حريص على الدين خايف على دينه، كان يدعو لله وينشر هذا الدين ولا يجعل أحد يعني يصيبه بفتنة، يكثر السؤال دايما يكثر السؤال، سؤال إيه؟ سؤال عن العلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلوم كلها. وعن علي رضي الله عنه قال لم يبق أحد لا يبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر، رضي الله عنه، ولا نفسي حتى علي رضي الله عنه يقول ولا نفسي، يعني حتى أنا كمان أبو ذر أعلى مني في خوفه من الله تبارك وتعالى وعدم خوف الناس. ثم ضرب بيده على صدر أبي ذر رضي الله عنه. أيضا أبو ذر رضي الله عنه كثير من الناس بيزعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نفاه أو آذاه، وهذا طبعا فهم خاطئ، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يحب أبو ذر رضي الله عنه حبا شديدا. وحتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة عاش أبو ذر معه، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستطع أبو ذر أن يعيش مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، عند وفاء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا أظلمت كما قال، ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. قعد فيها مدة خلافة مين؟ الصديق والفاروق، يعني قعد كم سنة؟ سنتين. الصديق والفاروق 12 سنة قعد في بلاد الشام. لماذا؟ عنده وفاء، ما يستطيع أن يدخل المدينة، يرى هنا كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويتأثر، هنا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويتأثر، مش قادر، ساب البلد بحالها وراح قعد في الشام 12 سنة حتى أتت خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم قابل أبو ذر رضي الله عنه قابل معاوية ابن أبي سفيان، ومعاوية ابن أبي سفيان وأبو ذر بيتناقشوا مع بعضهم في الآيات والأحاديث، فمرة بيتكلموا على يعني قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فأبو ذر الغفاري قال إنها نزلت في اليهود وفينا، معاوية قال لا نزلت في اليهود فقط، معاوية قال إيه؟ نزل في اليهود بس. أبو ذر قال لا، نزل في اليهود وفينا. اختلفوا، يروحوا لمين؟ يروحوا لمين؟ فراحوا إلى عثمان رضي الله عنه. فمعاوية كتب إلى عثمان رضي الله عنه إن حصل خلاف بيني وبين أبو ذر في مسألة افتينا فيها. فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى حيث يجلس عثمان رضي الله عنه. قال معاوية رضي الله عنه نزلت هذه الآية في أهل الكتاب وقلت أنا هي فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان فكتب إلي أن أخدم علي. سيدنا عثمان قال له تعالى عندي. فقدمت عليه فانثال علي الناس كأنهم لم يعرفونني. فانثال علي الناس يعني الناس إيه تدافعوا على أبو ذر، كانوا مش عارفين وعمل يسألون تمين وجاي منين وعمل إيه، بقاله كم سنة أصلا ما جاش، 12 سنة، فالناس مش واخدة بالها منه، فهم يسألون تمين أنت غريب أنت، كل واحد عمال يسأله فهو اتضايق إزاي الناس مش عارفاني يعني، ده أبو ذر يعني الناس مش عارفة. فشكى لعثمان رضي الله عنه فخيرني فقال انزل حيث شئت. سيدنا عثمان قال له إيه؟ قال له انزل حيث شئت، عايز تقعد معنا في المدينة اقعد، عايز تقعد في أي مكان أنت عايز تقعد فيه اقعد فيه. فاختار أبو ذر رضي الله عنه أن يجلس في منطقة الربذة، منطقة كانت في الصحراء، فأراد أن يجلس في منطقة الربذة، فأذن له عثمان رضي الله عنه، أذن له أن يجلس فيه. إذن عثمان رضي الله عنه لم ينفي أبو ذر رضي الله عنه كما يزعم كثير من الناس. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كانت له وصايا كثيرة كان يوصي بها الناس. فعن سفيان الثوري رضي الله عنه قال قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال يا أيها الناس أنا جندب الغفاري. أبو ذر الغفاري وقف في الكعبة فقال يا أيها الناس أنا جندب الغفاري، يعرفهم بنفسه، هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاكتنفه الناس، الناس تلفت حواليه والزحموا عليه اسمعوا، أول ما عرفوا أنه هو ده الغفاري، ده واحد من اللي أسلموا أوائل، ده رقم ثلاثة رقم أربعة، فالناس كلها جت وتدافعت عليه عايزين يسمعوا. فقال أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا ألا يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ يقول لهم لو واحد عايز يسافر هياخد معاه اللي يكفيه ولا مش هياخد اللي يكفيه؟ مية وأكله؟ قالوا طبعا ياخد. قالوا بلى. قال فإن سفر طريق القيامة أبعد ما ترون. سفر طريق القيامة أبعد ما ترون، يعني الطريق إلى اليوم الآخر طريق طويل، محتاج زاد ولا مش محتاج زاد؟ محتاج زاد. فخذوا ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا؟ إيه اللي يصلحنا في السفر الطويل ده؟ ما الذي يصلحنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال خذ بالك بقى ينصحهم بإيه. قال حجوا حجة لعظائم الأمور. حجوا حجة تكون ديت بنية إنكم تتقربون بها إلى الله عز وجل في عظائم الأمور التي فعلتموها. إنسان عمل كبائر، عمل ذنوب، عمل معاصي، حج حجة علشان تبقى ديت تدافع بها وتبقى في ميزانك يوم القيامة. حجوا حجة لعظائم الأمور وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور. صوم يوم يكون شديد في حره ويكون اليوم طويل، بس هتصوموا بنية ايه؟ ان اليوم ده ينفعك يوم النشور يوم القيامة، اليوم اللي مقداره كم سنة؟ 1000 سنة. وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. صلوا ركعتين بالليل دول بنية ان ربنا يضيء لك قبرك وان ينور عليك هذا القبر الموحش. كلمة خير تقولها او كلمة شر تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. قول كلمة خير او اسكت عن كلمة شر، ليه؟ تدخرها في موقف يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها، تصدق بالمال لعلك تنجو من عسير يوم القيامة. اجعل الدنيا مجلسين، الدنيا دي حالها قسمها نصين، قسمها مجلسين، مجلسا في طلب الحلال ومجلسا في طلب الآخرة. الدنيا دي حالها مجالس الدنيا خليها حاجتين اتنين بس، مجلس في طلب الحلال يعني مجلس تبحث فيه هاكل ايه، هشرب ايه، هشتغل ايه، هشتري ايه، هتجر في ايه، في طلب الحلال، كيف تأكل حلال، كيف تشرب حلال، كيف تسكن حلال، كيف تتزوج حلال، مجلس تناقش فيه هذه الأشياء حياتك الدنيا. المجلس الآخر تطلب فيه العلم، تطلب فيه الآخرة، تطلب فيه القرب من الله سبحانه وتعالى. طب المجلس الثالث نقعد نغتاب وننم ونجيب ونقول ونعيد، مجلس يضر ولا ينفع؟ مجلس يضر، اتركه. لا تأتي لا ترد. اجعل المال درهمين، خلي فلوسك ديت أكنها درهمين، اجعلها درهمين. درهما تنفقه على عيالك في حل من حله، درهم تنفقه على عيالك، جايبه من حلال وتنفقه على عيالك، ودرهما تقدمه لآخرتك. يبقى فيه درهم، مش درهم يعني درهم بعينه، درهم دراهم تنفقها على عيالك من حلال، ودراهم تانية تنفقها لسبيل الله ولوجه الله تبارك وتعالى. طب الثالث، الإسراف والإنفاق، هذا يضرك اتركه. النافع الطاحي قال: مررت بأبي ذر فقال لي ممن أنت. اسمع القصة كويس. النافع الطاحي قال: مررت بأبي ذر رضي الله عنه فقال لي ممن أنت، أنت منين؟ قلت من أهل العراق. يبقى نافع الطاحي منين؟ من أهل العراق. قال: أتعرف عبد الله بن عامر؟ بيسأله أبو ذر، بيسأله، قال له: تعرف عبد الله بن عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يتقرأ معي ويلزمني. كان يتقرأ معي ويلزمني، يعني كان بيقرأ معي القرآن وكان بيدرس معي، يعني أصدقاء ولا مش أصدقاء، زي ما بيقولوا إيه، تختة واحدة يعني، مجلس واحد، أصدقاء أبو ذر وعبد الله بن عامر رضي الله عنه، علم واحد، قرآن واحد. ولكن إلا حصل، ثم طلب الإمارة. من اللي طلب الإمارة؟ عبد الله بن عامر. ثم طلب الإمارة: فإذا قدمت البصرة. طالما طلب الإمارة تغير ولا متغير شيء؟ أكيد تغير. قال: ثم طلب الإمارة: فإذا قدمت البصرة فترايا له. فترايا له يعني فترايا له، فترايا له يعني خليه يشوفك، فترايا له يعني خليه يشوفك، لما تدخل البصرة خليه يشوفك. فترايا له فإنه سيقول لك، بص بحافظ زميله، حافظ صاحبه، بيقوله فإنه اللي هو عبد الله بن عامر، فإنه سيقول لك: ألك حاجة؟ هيسألك: ها لك حاجة؟ عايز حاجة؟ في حاجة ناقصاك؟ عايز يخدمك. يقول لك: ألك حاجة؟ فقل له: أخلني، يعني الكلام بيني وبينك، فقل له: أخلني، فقل له، بعد ما يخلي بينك وبينه، فقل له: أنا رسول أبي ذر إليك وهو يقرئك السلام ويقول لك: إنا نأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش. رسالة بيقول له لما تقابله سلم عليه وقول له: أنا رسول أبو ذر إليك، وقول له: نحن نأكل التمر ونشرب الماء ونعيش كما تعيش. طبعا احنا مش فاهمين حاجة، في سر بينهم وبين بعضهم، مش كده؟ في حاجة بينهم وبين بعضهم، الكلمات دي شفرة عايزة تتفك، أكيد في حاجة بينهم وبين بعضهم. ففعلا يقول: فلما قدمت ترأيت له، ظهر قريب وصله، فقال لي: ألك حاجة؟ بالنص قال: ألك حاجة؟ فقلت: أخليني، أصلحك الله. قال: عايزك بيني وبينك. قال: أصلحك الله. فقلت: أنا رسول أبي ذر إليك. فقلت: أنا رسول أبي ذر إليك. يقول: فلما قلتها خشع لها قلبه. خشع لها قلبه يعني خشع لها قلبه، خشع لها وحس بانكسار. قال: أبو ذر، أبو ذر، انت تخيل كده انك زمان كنت مع واحد صالح بيحبك وبتحبه وماشيين مع بعضيكم متفوقين دينيا، حبيت تحفظ ويسمع لك وتراجع معاه وراجع معاك وي وي وي، وفجاه انت سبت الطريق ورجعت بعد 20 سنة، واحد بيقول لك: ابو ذر بيسلم عليك. ابو ذر صاحبي بتاع زمان، فين ايام القران؟ بيفكرك ايه؟ بيعيد التاريخ من صفحه واحد، مش كده؟ من اول وجديد، بيرجع الذاكره سنوات طويله. فخشع لها قلبه، اتهز، فخشع لها قلبه. عرفنا بقى الكلمات دي ليها سر وما سر، دي لسه ما لهاش كمان، ده ابو ذر بس كهربته، اما بقيه الكلام راح يحصل ايه؟ قال: انا رسول ابي ذر اليك، فلما قلتها خشع لها قلبه وهو يقرئ عليك السلام، بيسلم عليك، ويقول لك: انا ناكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش. ماذا فعل؟ قال: فحل إزاره ثم أدخل رأسه في جيبه ثم بكى حتى ملأ جيبه. فتح الزرار دي أو في زرار، فتح، دخل رأسه جوه هنا، واحد يبكي يبكي يبكي. الكلمات دي أكيد لها سر، أكيد سر، بقولوا: إنا نأكل التمر ونشرب الماء ونعيش كما تعيش. إحنا بنأكل التمر وإنت بتأكل كافيار، احنا بنشرب مية وانت بتشرب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس في الاخر احنا عايشين وانت عايش، احنا بناكل من حلال وانت بتاكل من حرام، واحنا عايشين وانت عايش، في الاخره في حساب ولا مفيش حساب؟ في حساب، مش كده؟ طبعا عبد الله بن عامر ما كانش بياكل حرام، لكن انشغاله بالاماره هينسيه كتير ولا مش هينسيه كتير؟ نساه كتير. ولذلك اول ما افتكر ابو ذر بكى، افتكر الماضي. وبعدين كمان ابو ذر بيفكر بيقول له الكفاف اللي كنا عايشين عليه كان هيوصلنا ولا ما كانش هيوصلنا؟ ما انا عايش زيك لغايه دلوقتي وباكل كمان زي ما انت بتاكل، بناكل طعم وبنشرب ميه وعايشين، انت كل اللي تاكله واشرب اللي بتشربه عايش. طب وفي الاخره؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، في يوم حساب، في يوم قيامه. الراجل فهم، حط وجهه في جيبه، حط وشه كده وقعد يبكي يبكي حتى ملأ جيبه رضي الله عنه. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كان له موقف ايضا النبي عليه الصلاه والسلام ذكره لنا. كان في غزوه تبوك، كان في غزوه تبوك، وكان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الغزوه يتخلف عنه كثير من اصحابه، فكل واحد يتخلف، فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه. فلان اتاخر، فلان ما جاش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه. كل واحد يقول له اسمه يقول كده، كل واحد يقول اسمه يقول كده. وهم جالسين وجد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سواد ياتي من بعيد، شخص ياتي من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر بس كده، ظل بس بيتحرك، فقال صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر، كن ابا ذر. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ابو ذر، فقال كن ابا ذر. فلما اتى كان ابو ذر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كن ابا ذر، يعني اسال الله ان يكون الاتي هو ابو ذر. فلما قدم الصحابه كلهم شافوا مين؟ طلع ابو ذر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر الغفاري إلا آخر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه خرج مع الناس، خرج، ولكن أبو ذر كان رجل زاهد، حمارته كانت ضعيفة، وهو ماشي في السكة مش قادرة توصله، خلاص انهارت. عمل إيه في الحمارة؟ سابها وكمل الطريق على رجله. تخيل في الصحراء يكمل الطريق على رجله، ماشي لوحده في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، يمشي وحده ولا لا؟ ويموت وحده، برضه هيموت وحده في صحراء كده ما حدش يسمع عنه حاجه، ويبعث يوم القيامه وحده، متفرد في طريقته، متفرد في سمته، متفرد في هديه، متفرد في زهده رضي الله عنه. موت ابو ذر رضي الله عنه تحكيه لنا ام ابي ذر، تحكي لنا أم ذر رضي الله عنه، أم ذر يعني زوجته، تحكي لنا أم ذر قصة وفاته، فتقول لما حضر أبا ذر الوفاة بكيت، بكت بكت، حزينة مش كده؟ حزينة على أبو ذر ده شيء طبيعي، بس هي حزينة على حاجة تانية كمان، ده هي مش لاقي حاجة تكفنه ولا هتقدر تغسله، هذه امرأة ضعيفة وهو كبير وجسمه كبير، فكيف تفعل؟ قالت فقال ما يبكيك؟ فقلت مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لي بتكفينك، وليس لي ثوب من ثيابي يسعك كفنا، وليس لك ثوب يسعك كفنا. يعني ما بكيش لي؟ أنت بتموت في صحراء وأنا ما أقدرش أغسلك، وثوبي ما يكفيش، أنت طويل وأنا قصيرة، وثوبك أنت ما يكفيش، ثوب قصير وبالي، إزاي هتكفن فيه؟ مش إذني أبكي إن أبو ذر بيموت في الصحراء ومفيش حد هيغسله ولا حد يكفنه، حاجة تزعل وما تزعلش. طبعا زوجته لازم تبكي ولازم تحزن. قال فلا تبكي، شوف الثقة، قال لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليموتن منكم رجل بفلاة من الأرض فتشهده عصابة من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن يموت رجل منكم، كان في مجموعة من الناس قاعدين ثلاثة أربعة قاعدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين. هتشهد عصابة من المؤمنين بس إحنا في صحراء. قال وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد مات في قريته، كل واحد منهم مات في قريته، مات وسط الناس وجماعة من المسلمين تشهدوا، وأنا الذي أموت في الفلاة، أنا اللي أموت هنا، أنا اللي أموت في الصحراء، طب مين هيشهدوا؟ عصابة من المؤمنين. طب هم فين؟ هم فين؟ ده الحجاج خلاص ما عادوش بييجوا، انقطع الحج والطريق ليس طريق تجارة، قاعدين في صحراء، هيجوا منين؟ قال والله ما كذبت ولا كذبت. يقولوا أنا ما بكذبش ولا حد كمان يسمع كلامي كذبني، والله ما كذبت ولا كذبت، فانظري الطريق. أنا شوفي روحي بصي كان مريض. فقلت فقالت إني والله أنا والله ذلك وقد انقطع الحاج. إزاي والحجاج ما عادوش يجوا؟ فكانت تنشد إلى كثيب، يعني تطلع على كوم رملة عالي، تروح تبص كده تشوف يمكن حد جاي وترجع تاني تداوي أبو ذر. كانت تشتد إلى كثيب تقوم عليه تنظر، ثم ترجع إليه فتمرضه، ثم ترجع إلى الكثيب. فبينما هي كذلك إذ بنفر تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، يعني الرواحل بتاعتهم بتمشي تتهادى بهم وبتتحرف بتميل علينا، أكنهم داخلين علينا، أكنهم لينين ميلين إلينا، الرواحل ماشية لوحدها دخل علينا. يقول فألاحت بثوبها، ثوب في إيديها أي حاجة ألاحت بثوبها، فأقبلوا حتى وقفوا عليها، أقبلوا حتى وقفوا عليها. كان مين دول؟ دول كانوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آتي من العراق ومعه وفد، فوقفوا عليها على طول فبيسألوها قالوا ما لك؟ قالت امرئ من المسلمين تكفنونه يموت. قالوا من هو؟ بتقول لهم واحد من المسلمين هيموت تكفنوه؟ فقالوا لها من هو؟ قالت أبو ذر. ذر خد بالك عبد الله بن مسعود ده صحابي، عارف أبو ذر ولا مش عارفه؟ كل اللي معاه دول عارفين أبو ذر. أبو ذر يفتكروا بقى أبو ذر الرجل الزاهد العابد هنا في المكان ده. طبعا كلهم هيجروا ولا هيبطئهم؟ قول فوضعوا السياط في نحورها، في نحور الإبل، كل واحد يضرب الإبل بتاعته يضربها بيضربها عشان تجري نحو أبو ذر. يستبقون إليه حتى جاءوا وقال أبشروا. أبو ذر أول ما شافهم قال لهم إيه؟ أبشروا. فحدثهم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم لا يموتن منكم رجل بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين. إيه البشرى اللي هنا؟ إن هم مؤمنين، تشهدهم عصابة من المؤمنين، مجموعة من المؤمنين، وليس منهم أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة وأنا الذي أموت بالفلاء، وإنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في الثوب لي أو لها. بقول أنا لو كان عندي كفن يكفيني عندي أو عندها ما كنتش خدت منكم حاجة، لأنه عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يسأل الناس شيئا. بقول ما عنديش كفن لا عندي ولا عند زوجتي. إني أنشدكم الله والإسلام ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا. خد بالك ده هو خلاص عايز كفن بس برضه مش عايز أي كفن، كان زاهدا كان ورعا يتحرى الحلال، عايز يكفن في ملابس واحد لم يعص الله لم يتلبس بذنب. فقال لا يكفنني رجل كان أميرا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا، يعني شغال عند الحكومة، أي واحد شغال في أي شغل شرطة مش عايزه أبو ذر، مش عايزه من أول الأمير لغاية الغفير لغاية البريد اللي بيأس مش عايزه. ليه؟ لأن ده أكيد تلبس بظلم. أنت النهاردة روح اعمل فيش وتشبيه 2 جنيه 10 جنيه 5 جنيه مش كده، وعطلة وظلم، ما فيش واحد إلا متلبس قال مش عايز حد من دول يكفني. قال يا عمي، فقام شاب من المجموعة، كان شاب واحد، فليس أحد من القوم إلا قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال يا عمي أنا أكفنك، لم أصب مما ذكرت شيئا، أنا لا كنت شغال أمير ولا ولا ولا، أنا نظيف ما عملتش حاجة، أكفنك في ردائي، الثوب اللي أنا لابسه ده هكفنك فيه، أكفنك في ردائي هذا الذي علي وفي ثوبين في عيبتي، يعني عنده صندوق أو علبة أو شنطة أو حاجة شايل فيها الملابس بتاعته من غزل أمي، يعني في كمان قطعتين ملابس أمه غزلاهم من مال حلال هيكفنوا فيهم، حكتهما لي. قال أنت فكفني. أنت شوف رست على مين؟ على الشاب الصغير ده، قال له أنت فكفني. فكفنه الأنصاري في النفر الذي شهدوا، كفنه ثم مات رضي الله عنه، ولما مات حفروا له وحملوه ودفنوه رضي الله عنه. وبعدها أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهله فضمهم إلى أهله وعاشوا عند عثمان رضي الله عنه. فرضي الله عن أبي ذر ورحمه، وغفر الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.